هو صح الشيف وليد أبو بكر هو ده صح؟ دي الصح خلاص الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن صوتها كده أفضل على النت أم في انقطاع أيضا واضح طيب تمام طيب ما زلنا قلنا في الأبواب المقدمة ووقفنا عند الباب الخامس عشر ندخل فيه إن شاء الله وفيه أحاديث هامة جدا من أهم أحاديث هذا الدين العظيم تقرأ حدثنا ابن جويس عن بكر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال ورث الرسول صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره ولكل شره فتره فمن كانت فترته الى سنته فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك اسناد صحيح حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا سعد بن ابراهيم عن القاسم بن محمد قال أشهد لسنات وعائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود إسناد صحيح أنا ماشي ماشي أنا بس بقولك سؤال حدثنا أمرنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حدثنا أبو شرحبيل حدثنا أبو اليمان إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي حديث صحيح. نعم. ما زال المؤلف الإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى يوصل لنا ويبين أنا في هذه المقدمة قبل أن يدخل في الأبواب الثلاثة الخاصة بهذا الكتاب فيؤصل لنا تأصيلات هامة في مسألة السنة والبدعة وغير ذلك فذكر في هذا الباب حديثين حديث لكل عمل شرة أو شرة بكسر الشين وفتح الراء مع التشديد ثم قال ولكل شرة فترة ومن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك ثم ذكر الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا الحديث كما قال بعض العلماء أو قال كثير من العلماء هذا نصف الدين حديث وسنتكلم عنه إن شاء الله بقدر ما نستطيع في التفصيل لكن من رحمة الله عز وجل بالمسلمين أن جعل لهم هذا الدين يسرا وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد في العبادة والاقتصاد في العبادة مع الإخلاص فيها والتسديد والإخلاص مع الاقتصاد يكون مع التسديد والمقاربة ونهانا عن التشدد وعن الغلو والتنطع، ونهانا أيضا عن الرياء والسمعة في العبادات، في الأعمال عموما، عبادات وغير ذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لكل عمل، وفي رواية أخرى لكل شيء، في رواية أخرى عند الترمذي، وهنا الرواية التي معنا لكل عمل، وفي رواية لكل شيء، شرة أي نشاطا وشدة وحرصا ورغبة في أوله. ويقول ولكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، يعني بعد أن يحدث الإقبال والاشتداد والمسارعة في العمل والنشاط والحث والاجتهاد والحب حتى أو الكره في العمل، بعد هذا النشاط والشدة والحرص والرغبة في الأول يحدث نوع من الضعف والخمول، هي الفترة، ويحدث فيها نوع من السكون أصالة. ففي البداية العمل تجد الهمة العالية والارتفاع، وتجد في النهاية يحدث بعض السكون والفترة فيها، وهذا واقع المشاهد. فالعابد يبالغ في العبادة في أول الأمر ويشتد ويكون عنده نشاط وحركة وهمة عالية جدا، ثم يحدث لكل علو لابد من نزول، وكل من شرة لابد من فترة، يحدث نوع من الفتور ونوع من الضعف والخمول وقلة العمل في ذلك أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر على ذلك، لكن يقول: فمن كانت فترته أو فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذا لو كانت فترة الخمول هذه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة قلنا المقصود بها التوسط والاعتدال، سيكون يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لكن هو يقصد بها أنه يتوسط ويعتدل حتى لا يبالغ ثم يحدث غلو وإفراط أو علو ونزول بالكلية. فحتى في أثناء الفترة، إن كانت هذه في مسألة يرجع في فترته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو قل عنده العبادة أو العمل والطاعة وهو لا يتركها بالكلية كما سيأتي، ولكنه يقل ممكن فيها الكمية أو الوقت، لكنه لا يتخلف عن سنة سلم، بخلاف من الذي في فترته يرجع إلى ما كان مثلا قبل العبادة، كما يحدث لبعض الناس قبل رمضان هو بيفعل ما كل شيء، يأتي رمضان على الاستقامة، يصلي ويصوم ويمتنع عن المعازف وعن الموسيقى وعن أشياء معينة، ثم تجد يعبد الله في رمضان، ما فيش ليلة العيد تأتي وكأن رمضان انتهى وما ليس كان موجودا، فتجد يعود. لكن هنا هذا يعود إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعود إلى المنكرات، يعود إلى المعاصي، يعود إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قال عنه وسلم: فمن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. في رواية أخرى عند الترمذي أيضا في المعنى هذا قريبة منه، قال: من كانت إن لكل شيء شرة، هنا قال شيء في الرواية الثانية، ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وأما وأن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وهذه الرواية يعني نفس المعنى في الرواية عند الترمذي كما قلت، لكن يبين لك مسألة الإخلاص في العبادة وفي العمل، وأنه يفعل رياء وسمعة أم لله. ذلك يقول: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن سدد وقارب يعني كان يفعل ذلك للسنة وللإخلاص لله عز وجل، فارجوه يعني أرجو منه القبول والصلاح وأن يكون عمله صالحا، وإن أشير إليه بالأصابع يعني أنا كان يفعل هذه العبادة ليشار إليه، انظر إلى العابد هذا، انظر إلى المتصدق، انظر إلى المجاهد، انظر إلى يقوم الليل ويراجع القرآن، يصلي التراويح، يفعل يصوم الاثنين والخميس، فكان يريد أن يشار إليه. قال: فلا تعدوه، يعني هذا كأنه يفعل العمل ليس إخلاصا لله، يفعله رياء وسمعة ويراد أن يشار إليه، يعني لا تحسبوه من الصالحين، وهو كأنه مرائيا، كأنه مرائيا. وجملة هذا الحديث والذي معنى أن على المسلم أن يتجنب الإفراط والتفريط في الأعمال، وعليه بالقصد والتوسط، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القصد والتوسط والاعتدال. فلا لا يزيد في الأعمال زيادة بالغة جدا ثم يحدث له نوع من الفطرة التي يترك فيها كل شيء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ليست المسألة في الزيادة ثم الفتور والكسل والعجز وترك كل شيء. فهنا المقصود هنا أي لا تشدد في مسألة العبادة فتزيد منها كثيرا ثم تتركها بعد فترة وتتركها بالكلية. ذلك الحسن رضي الله عنه يقول فإن من الناس من يكون له شدة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم في العبادة، قال ثم لا بد من فتور ذلك، يعني هذا يحدث، فتور هذا يحدث. وهم في الفترة نوعان، نوعا يلزم السنة، هذا كلام الحسن موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، في الفترة هذه نوعان، نوع يلزم السنة فلا يترك ما أمر به أو ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه، يعني حتى في فترته على الأقل يأتي بالفرائض على الأقل، وهتبينه في كلام اللي عمر رضي الله عنه وارضاه، يأتي بالفرائض ولا يفعل المحرمات، يعني ينتهي يقلل من النوافل بس لابد أنه يقف عند الفرائض، لا ينتهي لا ينزل عن الفرائض. فيقول الحسن فلا يترك ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه بل يلزم عبادة الله إلى الممات. ثم قال كقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت أصل. ومنهم من يخرج، انتبه وهذا الذي يريده المؤلف من ذكر الحديث، ومنهم من يخرج من دينه إلى البدعة، لأنه هو اللي بيتكلم هنا عن السنة وعن حديث من أحدث في أمرنا ومن فعل عمل عمل ليس أمرنا، فهو يريد هذه المسألة. يقول له إنه منهم من يخرج إلى البدعة في دينه أو فجور في دنياه. رجعنا مرة ثانية للشبهة والشهوة، يخرج إلى البدعة أو فجور في الدنيا، فسق ومنكرات وأشياء يرجع إلى ذلك حتى يشير إليه الناس فيقال هذا كان مجتهدا في الدين ثم صار كذا وكذا. وعمر بن الخطاب له كلام في بديع في هذه المسألة، يقول أن القلوب، إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل وإذا أدبرت فالزموها الفرائض. وهذا يبين لك أن المؤمن لما بيزيد أقبلت في نشاط وفي همة، زيد في الفرائض، زيد في الصلاة، في قيام الليل، في العلم، في حفظ القرآن، في الذكر، في الصدقة، في الصوم، النوافل وغير ذلك، زيد في النوافل. وإذا أدبرت، يعني وجدت أن هناك نوع من الفتور وعدم الهمة، لا بد تلزمها بالفرائض، لأن دون الفرائض ستترك في الهلكة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فنقول هنا كأن هذا الكلام يبين لنا مسألة، وإن كان الحسن البصري أغلق علينا القسم الأول لأنه بيقول إن لكل عمل فترة، لكن الحق إنه ممكن نقسم الناس على صنفين. صنف هؤلاء الذين كما قالوا يأخذون الكتاب بقوة، يعني يتعبدون لله عز وجل في النهايات كما في البدايات، وهذه لا تراها إلا في صنف قليل جدا في الأمة، يعني ممكن ما تجد إلا في الصحابة وكمان في أكابر الصحابة وبعد ما من الله عز وجل عليهم من أئمة الدين، تجد أن هو عبادته دائما في العلو أو أعماله في علو، بدايته كنهايته، ما عنده الفتور، ما تجد ترى هذا الفتور موجود أصالة. وهذا خصوص الخاص، وهذا الذي يمكن يفصل لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو بكر وعمر يسيران فيقول هؤلاء سيدك وهو لأهل الجنة، فقال الراوي ألا أبشرهما يا رسول الله؟ قال لا. والعلماء وقفوا في لادي كثيرا، طب ليش لا يبشر أبو بكر وعمر؟ ما المانع لذلك؟ فقال ليس المقصود كما ظن البعض سيتكلان على هذه البشارة، لا ليس هذا أبو بكر وعمر الذين يقولون ذلك، لأن في حديث آخر من قال لا دخل الجنة فقال الراوي ألا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال نعم. فقال عمر لا يا رسول الله يتكلوا، يعني يتكلوا على أنهم يقولوا أهل الله فلا يعملون، فقال إذن يتكل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس المقصود عند أبو بكر وعمر، بل المقصود العكس، أنهم كلما لو علموا سيجتهدان اجتهادا أشدا في العبادة. شكرا لله عز وجل على النعمة التي سيبشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد بعض السلف يقول لك ما اجتهدت في العبادة إلا بعد أن تعلمت أبواب القدر. كل ما يتعلم يجتهد، كل ما يتعلم يجتهد، فكل ما يشعر بنعمة لا يزيد في الاجتهاد. هؤلاء صنف ندرة. ذلك ما أشار حتى الحسن في كلامه قال ولكل عمل أو لكل شيء فترة. هؤلاء لابد أن نسجلهم. هؤلاء بقى ماجد الصحابة، تكلم عن أبو بكر عن عمر، ومنها أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص لما علم من أسلم أنه كان يصوم يسرد الصوم صوما ويقوم الليل كله ولا يفطر ولا يرقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلبه فقال له صم ثلاثة، قال من الشهر، قال أطيق أكثر، ظل معه ثلاثة اثنين وخميس، ثم قال ليس غير بعد يوم ويوم صوم داود، وقوم واركض يعني صلي ونام، وراء القرآن قالوا تراجعه مرة في الشهر، قال أكثر فأكثر فأكثر حتى قال ثلاثة أيام ليس أقل من ذلك. انظر أبو عبد الله بن عمرو لما كبر ويبين لك ليش المعنى هنا بقى، قال يا ليتني أخذت بقوله صلى الله عليه وسلم. ليش قال يا ليتني لما كبر وبدأ يشعر بالضعف على تحقيق ما كان يفعله من قبل؟ لكن لأنه قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد ربه فسيصعب عليه أن يترك العبادة. انظر ظل إلى أن كبر فقال يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ابتدى أمر يشتد عليه الصوم كثير والقيام المرئي لما بيكبر في السن ممكن ما يستطيع أن يفعل ذلك. فيدل ذلك أنه هو ظل على هذا الأمر من هو شاب، من كلام الشباب الصحابة إلى أن كبر وقال هذا الكلام. فهذا يبقى لك أنك صنف موجود. هذا ما فضل الله يؤتيه من يشاء أن يكونوا أصحابه الهمة في البدايات وفي النهايات. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو الذي عامة الناس، أو حتى ليس عامة الناس، حتى من أكارم الناس وأفاضل الناس، لكن المستوى الأول رفيع جدا. المستوى الثاني هو أنه يدخل بقوة ويأتي وأحيانا يحدث علو ونزول، وهذا ورد عنه حتى مع كبار الصحابة تكلمنا عنه. حديث حنظلة لما قابل أبو بكر وقال نافق حنظلة، قال كيف حنظلة نافق؟ قالوا ثم حكى نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا فيرتفع الإيمان فنعود إلى نسائنا فنعافس النساء والأولاد وغير ذلك فينزل الإيمان. قال إذا نافق أبو بكر، فقال بلهم عمر إذا نافق عمر، فزاهم النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أنها ساعة، وساعة كما في معنى الحديث لو كنتم تظلون على ما أترككم عليه لصافحكم الملائكة في الطرقات. فهو بين أن هي المسألة بتعلو وتنزل حتى مع الكبار، نعم تعلو وتنزل كذلك أيضا، لكن الإشكال هنا الذي نريده الآن لما تنزل الفترة هذه بتنزل إلى سنة أم بتخرج من السنة أنت فيها؟ وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، على أنك الفتور هذا لابد أن يكون فتورك على السنة، إياك ثم إياك. وهذا يقع في كثير من الناس، وأنا أوقات معينة جدا بعد علوك في العبادة، ودائما تجدوها مثلا في نهاية رمضان مع العيد، وهذا واقع ما أحد يقول لي مش موجود، ويود يحدث الفتور، لأنك لا يمكن تكون على عبادتك طول رمضان كما يأتي يوم العيد الذي فيها والأيام التي تليه، فلابد أنك بتشعر. لكن الإشكال بقى هنا في الفتور، فتور على سنة سنة الله سلم أم فتور على بدعة أو شهوة؟ هذه هي الإهواء الذي بيحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلك الفتور نعم، لأنه يمكن لا يح... حتى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان هل كان عبادته في العشر الأخيرة من رمضان كعبادته في أول رمضان؟ لا، حديث عائشة بيانت كان ما جاء العشر الأخيرة يعتكف ويشد الميزر ويوقظ أهل بيتي ويقيم الليل بالكلية. إذن التفاوت هذا موجود لابد أن يكون، لكن الفتور لو حدث هذا الذي يتكلم عنه الآن، الفتور على سنة فلا تسقط صلاة الجماعة مثلا، لا تؤخر الصلوات عن وقتها مثلا. قال فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني إلى سنة سلم لا يخالف الشرع، لا يخالف الكتاب ولا يخالف السنة، أو لا يخالف أوامر الله أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي قد اهتدى، يعني ظل على الهداية التي قد من الله عز وجل عليه بها. والحال الثاني ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهنا غير ذلك هذه كما تبين بقى. إما أنه هو حديث الترمذي، إما أن يكون هو غير ذلك أنه يبتدع كما قال الحسن، أنه يأتي بأمور خارج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ببدع بقى. وسيأتي الكلام في الحديث الذي يليه في مسألة البدع سواء أصلية أو بدع في الهيئات أو في الزمنية أو غير ذلك، أو كانت فترته إلى معصية يبدأ يعود بقى لفعل المعاصي، يعني يفطر ويترك العبادة وينقص إلى أن يدخل بفعل المعاصي. وهذه مش تجدها في رمضان، هذا حتى يعني مسألة الفطور والعلو هذه تيجي تعلن عن الدرس تلاقي في الأول الدرس فيه 50 60 80 واحد ممكن يجي، ثم بعد ذلك ايش ده وليه يخدش صلاة المسجد في رمضان؟ أول يوم تراويح تلاقي المسجد مقفول، ثاني يوم تلاقي في صفين ورا فاضيين، ثم نصف صف، ثم يزحف، ثم تجد بعد ذلك بعد أول أسبوع من رمضان بعد ايش الخلاصة بقى الموجودة النقاوة اللي هم سيكملوا الشهر بعدها أزيك الفطور. هذا الذي قد يحدث أصالة. لكن الفارق بقى أنك إيش لما يكون فطورك هاب أنك كنت في الأول بتصوم اثنين وخميس وثلاث أيام، تعبت بتصوم الخميس فقط الاثنين فقط، طب ثلاث أيام من الشهر نعم يعني أنت نزلت، ولكن نزلت إلى سنة، أو على الأقل طبعا بتصوم رمضان ست أيام من شوال مثلا إلى غير ذلك من استطاع، يوم عاشوراء يوم عرفة مثلا، فهو فطرته هنا كان مثلا بيراجع القرآن كل ثلاثة أيام بقى بيراجع كل أسبوع كل أسبوعين لو حدثت الفطور بذلك، لكن يترك مراجعة القرآن هذا بالنسبة له ترك في نظر، طبعا دي مراحل لأن هو هنا ترك، لكن في غيره بقى ده مش ترك القرآن ده ذهب إلى سماعي المعازف والأغاني، فهذا الذي دخل في الضلال الأكثر أصالة، أو استبدل بقى الابتدع استبدل مثلا ما كان يفعله من ذكر بذكر آخر مخالف هيئة مخالفة بالذكر، أو استبدل بعبادة أخرى فوقع في البدعة. فهذه هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في من كانت فطرته إلى الهلكة، قال فقد هلك. والهلكة دي مشكلة، مشكلة عظيمة، لأن أنت الآن تركت السنة وتركت طريق الهداية فوقعت في طريق الزيغ والضلال، وكأنه ابتدع في دين الله، وهذه الهلكة التامة اللي قلناها الأسبوع الماضي، أو أنه لم يبتدع في دين الله لكن ذهب إلى فعل المنكرات والمعاصي، فهذه هلكة أقل، لأن لا شك قلنا الشهوة أقل من الشبهة أو من البدعة في الإثم وفي المعصية. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أقبل على أصحابه فقالوا يقولون لهم الملائكة لا تدري، يوعدون عنه قال لا تدري لماذا فعل وماذا أحدثوا بعدك، فقال سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذا هي لما أنك تركت السنة وانتقلت إلى البدعة فهذا هو طريق الهلاك الذي يتبرأ منك فيه النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يوم القيامة. ثم انتقل إلى حديثنا، وهذا الحديث عظيم جدا، الصوت على النت جيد، تمام. طيب هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة هنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، طبعا وفي رواية فهو رد، فهي اسم مفعول والثانية رد هي مصدر، والمصدر أتى في الرواية الأخرى بمعنى اسم المفعول اللي هو المردود، يعني لأن في رواية أخرى من عمل عليه ليس أمرنا فهو رد، وهذا من المصدر الذي يراد به، أتى بالمصدر ويراد به المفعول اللي هو المردود، هنا صرح بمردود وهو المفعول فيه. وفي رواية أخرى مهمة جدا لابد نضيفها إليه في هذا المعنى، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، وأنا سأبين ليش إحنا بنأخذ بالحديث الثاني مع الأول، هذا لابد نجمع لنرد على شبهة مهمة جدا يعني وقع فيها البعض ويروجون لها، لكن نقول هذا الحديث أصل عظيم جدا من أهم حديث هذا الدين، بعض العلماء قالوا هذا نصف الدين نصف الشرع، حديث من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والنصف الثاني حديث إنما العمل بالنيات، فقالوا الحديثان هما الدين بالكلية، حديث إنما العمل بالنيات، نعم حديث إنما العمل بالنيات يتكلم عن العبادات الباطنة عبادات القلبية، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أو مردود يتكلم عن الأعمال الظاهرة، يتكلم عن الأعمال الظاهرة. وسواء هذا الحديث الذي نعينينا الآن أو حديث إنما العمل بالنيات، لكن هذا الحديث من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، أو من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد أو فهو مردود، هذا يتكلم عن توحيد الاتباع. إن توحيد الاتباع العمل حتى يكون عملا صالحا أو حتى يكون عملا مقبولا عند الله عز وجل فلابد أن يكون فيه الاتباع ويكون فيه الإخلاص. فالإخلاص توحيد العبادة، أن العبادة تكون لله، عدم الشرك في العبادة، والاتباع أن تكون العبادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا الحديث يبين لك مسألة توحيد الاتباع، أنك لابد في كل أعمالك أن تتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كتاب أو سنة أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث طبعا منطوقه من عمل عملا ليس عليه أمرنا كما سيأتي في الشرح سنبينه فهو رد. طيب منطوق الحديث إيش؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد هنا يعني إيش؟ مردود عليه، أي هو باطل، العمل هذا باطل. إذا الذي يعمل عملا ليس عليه أمرنا، المقصود بأمرنا هو من؟ هو أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ليس عليه شرعنا، ليس عليه الكتاب والسنة أو ما جاء في الشريعة أصالة، فهو رد أي مردود. هذا المنطوق المفهوم، من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول، صحيح؟ من عمل عليه ليس عليه أمرنا فهو مقبول أصالة. فإذا هذا منطوق الحديث وهذا المفهوم الحديث. طيب لكنه في المنطوق الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، إيش يعني؟ ما أدري عندكم قراءة من قبل، ما المفائدة ضم الرواية الثانية مع الرواية الأولى؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، ما فائدة الرواية الثانية؟ ليش بنضمها على الرواية الأولى؟ كل مرة دي بتروح مني على الشرح. تفهمين السؤال؟ ما هي الشبهة بقى هنا؟ أجيب. طيب إن حضرتك قلت المنطوق بتاع الحديث الأول إن من عمل عمل عليه أمرنا فهو مقبول، فحضرتك أثبت إنه مقبول. طب إيش فيه؟ إن هو في حاجات يعني حاجات تانية مش عارف مقبول. طب بسمعه. طيب تجيب علينا تجيب وترجع في الاخر تبقى اصلنا المجلس. ان في اخلاص ان يتحقق شروط ثانيه يعني تقول ان هو مقبول. ما فاهميه اضافه روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مع روايه من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد؟ الاضافه دي مهمه جدا. نعم يا استاذ مين انت اللي طيب عايز تقول ايه؟ لذلك اقول الحديثين قالنا من عمل عملا فاستشكروا علينا بانه سيدنا عمر احدث فعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنقول لا ده فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يصلي ولكن خاف ان الناس تتجمع ويلزمهم بيع فبقى يصلي. طب ايش برضه ايش فائده الاضافه؟ ارد على اللي بيقول سيدنا عمر احدث وهو فعل لم يكن على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ترد على فعل عمر؟ ارد على اللي بيقول على فعل سيدنا عمر. ايوه ان هو احدث شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوش على دي بدعه. فرد عليه ان ده كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عمل عملا واحدث هو فعل سيدنا عمر احدث ولكن ليس عمل ليس كما يقولون انه ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا احسن ان البدع بدع ليس بدين، حتى الرد عليه حديث من احدث يعني من ليس بدين، ان شيء ليس بدين فمثلا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حديث رد على من اتى بشيء جديد على الدين. واما من عمل عمل ليس عليه امرنا هذا من يعني غلا في الدين او في عباده مثلا زي عباده مثلا يقول لك نقرا مثلا سوره الكهف مثلا جماعه او مثلا مثلا مش عليك تفاد مثلا قبل صلاة الجمعة وهكذا. فهذا الحديث من عمل عمل الناس عليه نقول هذا إذا زاد في العبادة زاد وقتا أو خصص عام. إذا خصص عام إذا خصص عام مثلا خصص عام سواء كان وقتا أو حاجة أو هكذا فنرد عليه من عمل عمل الناس عليه. وأما من أتى بشيء حديث الدين مثلا كالمولد وهكذا نرد عليه حديث من أحدث من هذا وليس من أحدث من هذا وليس من يعني انا فاهم انت عايز تقول ايه بس في جزء ما قلتوش مهم. نعم كده الحديثين يا مولانا طيب جيد مش هنقول لك لا لكن ما الفرق بقى بينهم ممتاز الاثنين في الارتفاع فقط لكن ما الفرق بين الاول والثاني طيب هو في ايش هي خلاص بقى انت ايه طب ماشي نقعد الليله معانا اللي هو منطوق الحديث الثاني سيبك انت راح ناحيتي انا لسه مش منطوق المفهوم منطوق المفهوم ده ليه شبهه ثانيه لسه اتكلم عنها اصلا كان انا بتكلم هو خلاص هنا في اخت يعني اجابت هنا اجابه جيده حقيقه قالت من احدث يريد يرد على البدعه الاصليه الاحداث امر مخترع ومن عمل يرد على الاعمال التي لها اصل في ديننا ولكن العمل مخالف لله ورسوله. هو ايش الاشكال لو قلت له الاول صدرت له من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. طب ده واضح انه اللي بيحدث شيء مخترع جديد بدعه جديده يجي هو يقول لك انا جيت لقيت الناس بتحتفل بالمولد النبوي انا ما احدثت شيء. الناس بقى لها 300 سنه عندنا في مصر 300 700 سنه بيحتفل بالمولد النبوي الان فانا احتفلت فانا ما وقعتش في الاحداث انا ما احدثتش. انت بتقولوا من احدث في ديننا ما ليس منه فورات انا لم احدث شيئا انا جيت وجدت اللي بيصلوا في نصف شعبان بالليل وجدت ان هم بالمولد النبوي بيفعلوا كذا وجدت ان الصلاه والمعراج بنحتفل فانا اقول له لا طيب انت ما احدثتش صحيح لكن انت عندنا روايه اخرى من عمل عملا ليس عليها امرنا فهو رد. فدخلناها في الحديث الثاني اللي هو معنى الآن أنك عملت عملا حتى ولم تحدثه أنت لكن أنت عملته وليس عليه هدينا سلم فهو رد. هذا هو المطلوب لأن بعض تعلق بالرواية الأولى فقال أنا لم أحدث أنا وجدت. نقول له لا الرواية الثانية تقضي عليك يعني الأولى تقضي على المحدث اللي هو اخترع والثانية تقضي على من اتبعه وإن لم يحدث أصالة. لذلك كان من الأهمية أننا نجيب الروايتين حتى نبين هذه المسألة أصالة. فنرجع نقول لا لان هقول لك انا ما احدث انا عامل خلاص هترد بس هو الان من احدث لان من احدث فيها المنطوق ايضا فلا بد انك تقول له انت ايش انت ممكن تاتي بمن عمل وتكفيك احيانا لكن من احدث لوحدها لا بد يضاف عليها ايش من عمل عشان تبين الفارق ايضا ان المساله سواء انت احدثت او وجدت من فعل وتابعته فهذا ايضا مخالف لتوحيد الاتباع اللي احنا نتكلم عنه ذاك يعني اضفنا هذه الى تلك. طيب نرجع نقول هنا بانه كما جاء في المنطوق الحديث من عمل عملا ليس علينا امرنا فهو رد اي لا يوافق امر الله ولا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو له صور تظهر من الروايتين اما صوره ان ياتي بعباده اصليه مش موجوده اصلا يعني يصلي عباده غير موجوده أو يعمل عقدا غير منصوص عليه في الشرع أصالة أو أن هو يفعل عبادة يغير من هيئة عبادة موجودة يعني يغير من أو يصلي في زمان غير زمان العبادة المطلوبة أو بكيفية غير كيفية العبادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا نقول مثلا جاء يصلي في أوقات النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد المغرب بعد الفجر وده جه بعد الفجر وهو يصلي نافله مطلقه في المسجد. نقول له هذه بدعه هي نافله مطلقه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في هذا الوقت اصاله وهذا العمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. يبقى لا يجوز انك تفعل ذلك هذا في الزمان او كما جاء عن ابن مسعود لما دخل عليهم في المسجد وجاءوا يفعلون حلقا حديث ابو موسى الاشعري وابن مسعود ويذكرون الله بكيفيه واحد في النصف ويقول لهم الكلمة وهم يكبرون ويهللون فأنكر عليهم ذلك مع أنهم يذكرون الله أصالة لكنه هذه هيئة غير عليها هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر أصالة فإيش فأنكر عليهم ابن مسعود ذلك أصالة أيضا فنقول هنا أو أمور كثيرة بقى جدا أنه مثلا أنه يأتي بمخالفات في الوضوء مثلا لا يتوضأ بماء طاهر مثلا او ماء طهور ايا كان طاهر او طهور وهو النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة في الماء لما قال المسؤول عن البحر قال الطهور ماءه فلابد أن يتوضأ فلا يتوضأ بماء نجس أو يتوضأ بأي شيء فهذه أيضا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مفهوم بقى الحديث ده المنطوق مفهوم من عمل عمل عليه أمرنا فهو مقبول وهو صحيح أصالة وهذه كثيرا في الشرع بأنه أي عمل تقوم به على هدي سنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو العمل المقبول بشرط شرطين الإخلاص والمتابعة. تكلمنا عن المتابعة اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد يضاف إليه الإخلاص حتى يكون من قوله تعالى من يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح لابد فيه من الإخلاص ومن المتابعة. فهذه بقى من صام الاثنين والخميس بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم لما سئل هذا يوم ولدت فيه أو هذا يوم ترفع فيه الأعمال فأحب أن ترفع فيه الأعمال وأنا صائم أو صام مثلا يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكفر سنة ماضية وسنة حالية مثلا أو صلى الضحى لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير على كل سلامة أحدكم صدقة فأيضا كذلك فنقول هذه كلها مما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هديه فمن فعل ذلك وقع أتى بالمفهوم الذي نقوله في مفهوم ولا لا أريد أن أبينه الآن في مفهوم فيه نظر أو في مفهوم فيه شبهة عند البعض يقول الـ الـ الـ الـ من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. طيب يقول أو فيقولون يأتي البعض يقولون إيش لا هنأتي ليها هذه نقول لا هو يقول يأتي مثلا فيصوم يوم الجمعة فيقول أنا ما أحدثت في الدين ما ليس منه أنا صمت يوم الجمعة وفي الدين صوم هنا تأتيك من عمل عملا فيقول ايش يصوم يوم او يقول صوم يوم الثلاثاء سنه ويداوم على صوم يوم الثلاثاء اصاله ويعتاد ذلك فيقول لا تقول له انت من احدث في ديننا منه فيرد يقول لك انا ما احدثت في الدين شيء الصوم موجود في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصوم ولا انا اسوه في النبي صلى الله عليه وسلم اصاله فيقول هنا ايش هذا مفهوم منطوقه تقول ذلك ولا المفهوم والمفهوم ليس فيه شيء في اللي انا قلته الان نقول لا وطبعا يستدل من سن سنة حسنة يقول مثلا الآن ممكن يعني يقول لك في فضل في هذا اليوم وأنا أقول إن هذا اليوم في فضل فأنا أخصه بالصلاة يوم الجمعة في فضل فأنا أصومه نصف من شعبان في فضل فأنا سأقومه مثلا لصوم المعراج فأنا سأصوم هذا اليوم لعلمه طبعا أيضا فيقول لك إيش عندنا لابد يزيلها بالبدعة الحسنة والسيئة اللي يقول هذا الكلام هذه شبهة بيلقوها يقول لك لا ودي كثير جدا الآن بيروجوا ليها حتى لنا نخص أسماء وفرقا فيقول لك إيش وده لابد يلازمه أن يقول لك أن في بدعة حسنة وبدعة سيئة وأن البدعة الحسنة هذه حتى لو أنا قلت بها لكن هي لها أصل في الدين الصوم له أصل والصلاة لها أصل والذكر له أصل موجود أصالة وأنا ما شئت بشيء سيء السيئة هي المنهي عنها البدعة السيئة أما البدعة الحسنة فهي التي يجوز أن أفعلها أصالة فهنا تلجمه بحديث الباب اللي بعده قل له هذا العمل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا وهو رد نقول هنا فنقول عمل عملا ليس عليه هذه العمل هذا أصوليا إيش من عمل عملا ليس عليه أمرنا يفيد العموم بالزاي أو الإطلاق هل هي إطلاق ولا عموم متأكد؟ نكرة؟ هي عشان من عمله فنقولها طيب يعني ممكن تفيد الشرط تفيد العموم أو قد تفيد الإطلاق فنقول له أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال تبع هذه مسألة من المسائل المهمة اللي بيدخل فيها على الناس في مسألة ترويج لبعض هيئات وكيفيات عبادات في أزمنة وكيفيات وهيئات ويستدلون بذلك بالمفهوم هذا وبالمسلنا في الإسلام سنة الحسن فنقول أولا مثلا قال من عمل عليه عمل ليس عليه أمر فهو رد وهذا يفيد العموم كل عمل ليس عليه أمر رسول الله فهو رد. الأمر الثاني إن هذا الفهم سيناقض أصل عندنا في الدين وقول الله عز وجل يوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأنت الآن إذا قلت أنك ستحدث هذا أو هذا العمل لتقول أنه سنة حسنة طب هذا كيف يكون جديدا والنبي قال الله قد قال أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ونحسن والنبي يقول اللهم بلغت اللهم فشهد اللهم بلغت اللهم فشهد خطبة الوداع ويرفع يديه عندما الصحابة يشهدون بذلك أو أصبعه أصالة أيضا فكيف تأتي وأبو ذر يقول توفي عنا مسلا أو مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طار يطير ويقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه أو عنه علم وكيف وحديث سلمان يأتي اليهودية سلمان يقول علمكم رسولكم كل شيء قال نعم علمنا كل شيء حتى علمنا كيف نقضي الحاجة ثم ذكر له أن أرى أن يستجمل كيف يستجمل فإذا هذا القول سيناقض الأصول المتفق عليها في الشريعة عندنا باكتمال الدين وعدم جواز أنك تحدث فيه وليس منه أو تفعل حتى فيه على أصل موجود عندنا ولكن بهيئة أو بزمان أو بكيفية لم يأتي فيها نص أو شرع والشافعي قال ما من نازلة هذا الكلام من الذهب للشافعي في الرسالة ما من نازلة تنزل على الناس إلا وحلها في كتاب الله علمها من علمها وجهلها من جهلها إذا ما من نازلة تأتي ستجد حلها في كتاب الله عز وجل والكتاب كمان إجمالا ستجده في الكتاب وتفصيلا ممكن تجده في السنة أو بيان لكن لابد أن تجدها في كتاب الله عز وجل لكن الإشكال كما قال الشافعي علمها من علمها وجهلها من جهلها في ذلك أيضا إذا بعد قوله تعالى يوم أكملت لكم دينكم أنت لا تحتاج لإحداث أنت لا تحتاج للتجديد في شيء كما يقول ويفعل ذلك فنقول إذا هنا هذا رد آخر أو وجه آخر من الرد على هؤلاء نقول أيضا المسألة غير أكثر من ذلك بقى التي يعني حتى أردت الجيمو ما تقول أنت الآن بالاحتفال بالمولد النبوي مثلا بصوم المعراج بصوم يوم لم يأتي فيه صوم هذا الفهم الذي أنت تفهمه أو فهمته الآن وإحنا كنا في باب حتى العبادات هل فهم واحد قبلك من الصحابة يعني هل ورد عن أبو بكر عمر عثمان علي ابن عمر وابن عمرو أبي ذر وسلمان وكل هؤلاء أماجد الأكارم وأصحاب العبادات الأثري ابن عمر وعبد الله بن عمرو الذي كان مشهورا بالعبادة وغير ذلك عبد الله بن الزبير أيضا كان هل أجل الفهم وجدت لك سلفا فيه حتى تأتيه يعني هل غاب عن هؤلاء يحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمولده أو يحتفلوا بالإسراء والمعراج أو يحتفلوا بكذا أو يزيدوا في هيئة العبادة بهذه الطريقة أو بالذكر في هذه المسألة هل أنت لو وجدت فأتنا بهذا إن لم تجد فكأنك تزعم بأنك فهمك أعلى من فهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين القرون الخيرية التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أقرب الناس الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي وفي فهم سنته فلم يفعلوا ولم يقولوا ثم جاء الذين من بعدهم لم يفعلوا أخذوا منهم ولم يفعلوا التابعون ثم جاء من تابعي التابعين القرون الخيرية ولم تجد ذلك بذلك أصالة فإما أنك فهمك أعظم من فهم هؤلاء أو أن هذا فهم ولم يصل إلينا فإن لم يصل إلينا فلا حاجة لنا أن نبحث عنه ما لم يصل إلينا ففي الحالتين أنت لست لك أنك تدعي بأنك عندك شيء ليس عند من سبقك بذلك أصالة فنقول هذا المفهوم الذي روج له البعض وعليه بيدخل بعض الهيئات والعبادات في ذلك والكيفيات هذا مردود عليه ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قلنا هذا على سبيل العموم طب الأعمال كلها تنقسم في الشرع إما عبادات وإما معاملات لذلك لابد أن تطبق هذا الحديث على المعاملات وعلى على العبادات وعلى المعاملات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من عمل عملا يعني عملا مطلقا فمن تعبد على غير أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مردود ومن عقد عقدا أو فعقد معاملة سواء في البيوع في النكاح في عقود أي عقود من عقود الشرع ليس عليه أمر الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر الله عز وجل فهو أيضا رد وباطل عليه لذلك لو جئت تقسم العبادات والمعاملات في هذا الحديث ستجد أن بعض العبادات إما مخالفة بالكلية للدين أو عبادات مطابقة بالكلية في الدين أو عبادات فيها تفصيل أصلها موافق في الشرع أصلة ولا فروع مخالفة وهذه الإشكال اللعب كله كما يقال أو الشبه كله في هذه لأن قسم العبادات المخالفة بالكلية لأمر الله عز وجل ستكون ظاهرة ومردودة يعني أنت الآن مش ممكن واحد أي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج خذ عني مناسكك وقال وقف على المنبر ونزل فصلى أمام الصحابة وبين لهم، بل بين لهم الوضوء، وجاء الصحابة كعثمان وغيره توضؤوا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبينوه فعلا وقولا وصلاة. فهذه العبادات توافق، هذه العبادات توافق الشرع بالكلية، فهذه مقبولة ليس فيها رد. وعلى النقيض تجد عبادات ممكن تخالف الشرع بالكلية، بدلا ما يقف يصلي مستقبل الكعبة يستقبل بيت المقدس، أو يستقبل جبل الطور، أو يستقبل قبر الولي. والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى فلولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طب من الذي لا صلى ولم يولي وجهه شطر المسجد الحرام؟ عبادة مردودة. لا صلاة بغير طهور، من قام بغير طهارة فليصلي، أو لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلو قام يصلي وغير متوضئ كيف عبادته؟ مردودة عليه بالكلية، غير مقبولة أصالة. وطبعا هذا اتفاق، لكن ممكن تجد أن في مردودات أخرى اجتهادا، بمعنى عند من يرى بأن الفاتحة والراجح ركن، فمن قام فصلى بدون أن يقرأ الفاتحة صلى صورة، فهنا نقول العبادة باطلة مردودة الراجح، حتى ما يعني ندخل في الخلاف الفقهي اللي موجودة كذلك أيضا. أو من يريد أن يتعبد إلى الله بالمعازف، كمن يأتي بالمعازف ويذكر فيها الله، والبعض هذا عنده استهزاء انه كان ممكن في حكم ثاني، يعني يقرا القران على المعازف. انا سمعت ان امراه يعني هلكت خلاص وانا نتكلم عنها، سمعت قال احد قال لي انها كانت اقتربت ان تغني سوره الرحمن، ما ادري الكلام هذا صحيح ام لا، الحمد لله انها ما حدث حتى ما يزداد عليها الامر، كان يعني بلغ ان سوره الرحمن تريد ان تغنيها اصاله. فنعوذ بالله من ذلك. او يعني من يفعل بقى، قلنا يفعل هذه كما يفعل البعض، وهم بعضهم بيأتي بالمعازف والمنكرات هذه ويذكر الله عليها ويفعلوا فيها ما يفعلون أصالة، وهذه منكرات، هذه ترد، هذه ليست عبادة أصلا، ترد. البعض تكلم أن هذا استهزاء وقد يكون فيه حكما آخر أصالة، وقد يكون ليس هكذا، بل بعض الفرق تتقرب إلى الله بالكذب على رسول الله. أيوة نعم، هم لا يقولون نحن نكذب على رسول الله، يقولون نحن نكذب لرسول الله، يعني كرامية، الكرامية هذا عندهم يتعبدون إلى الله بذلك أصالة. يقولون يعني إيش هم الآن كأنهم يعني يأتون كما بعض الزمان الوضعين اللي كان يأتوا بأحاديث ويكذبون ظن أنه بيرغب الناس، ولكن في فرقة دي يقولون نحن لا نكذب على الرسول، نحن نكذب للرسول، يعني كأنهم يروجون لدين الله غنيا عن ذلك أصالة أيضا. أو اللي بيفعل عباداته يظل أنه يتقرب ما قلتلوش ليه، ما عارف طب بلاش هنهي خلاص دي، أو يتقرب ما طب انتوا على طول بتقولوا أصلا ما خدتش بالي شفت الدين ضلين من ثمان، نقول أنه يتقرب يذبح للقبلي يذبح للمقبور، يعني لذلك هذه كلها عبادة مردودة عليه. طب نقف عند القسم الأول والثاني انتهينا منه، القسم الثالث نرجع بعد الصلاة إن شاء الله نتكلم عن الخلاف فيه. ايش الحمد لله احسن الله ايه انت فين، انت فين قبل كده؟ ابتدي ابتدي ابتدي ابتدي طيب كنت فين؟ اتعرف ليه يعني؟ هو انت كنت بتحضر الدرس ده مش بتحضر صح؟ شوف لك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ما زلنا في حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو مردود او فهو رد، وكنا قسمنا قلنا العمل هذا اما في العبادات واما في المعاملات، وفي العبادات قلنا ثلاثة أقسام: عبادات مردودة بالكلية، وعبادات مقبولة بالكلية، وعبادات جرى فيها الخلاف، وأن يكون أصل العبادة فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يوافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله عز وجل، لكن أدخل على هذه العبادة أشياء ليست في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إما أدخل عليها بزيادة أو بالنقصان أو أدخل بهيئات أو بأزمنة أو بأمكنة أيضا. فهنا اختلف العلماء، بعضهم قالوا بأن كل ما لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة فهو مردود، أي أي فاسد باطل على قاعدة مطلق أنها يقتضي الفساد. والبعض قال لا ننظر ما أدخل في هذه العبادة إن كان من شرط منها من شروط الصحة أو من ركن من الأركان أو من ذلك فهو يعود على العبادة بالبطلان، وأما إن كان أمرا خارجا عن هذه العبادة فهنا العبادة لا تبطل لكنه يقع في الإثم. ومثلوا على ذلك بأمثلة، يعني مثلا رجل سرق ثوبا ثم جاء وقت الصلاة فلبسه ودخل يصلي، وهو الآن يصلي بثوب مسروق، فهل نقول طبعا نعم هو لبس الثوب ليستر العورة، وشرط العورة ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا هو لبس ثوبا ليستر عورته ولكن هذا الثوب كان قد سرقه اغتصبه أخذه بغير حق أصالة. هل الصلاة صحيحة أم لا؟ هذه هنا مما اختلف فيه العلماء، الذين قالوا مطلق أنها يقتضي الفساد أبطلوا صلاة، والذين قالوا لا ستر العورة وإن كان من شروط صحة الصلاة فقد ستر العورة، وإن سترها بثوب مسروق فهذا يأثم بسرقة الثوب لكن العبادة صحيحة أو الصلاة صحيحة لأنه قد تحققت فيها الشروط. وقلنا أن البعض قال بأن مطلق أنها يقتضي الفساد فهو يصلي بثوب ليس من حقه ففسدوا العبادة أو أبطلوها. أو رجلا مثلا أخذ مالا بغير حق ثم جاء موسم الحج فذهب ليحج به، سرق مالا اغتصب مالا ظلم أحد وأخذ المال بدون غير حق فدفعه نفقة له في الحج، طيب هذا الحج صحيح أم لا؟ هذه مشكلة كبيرة أيضا في محل خلاف بين العلماء، من حج بمال محرم مال مسروق أو مغصوب أو مال فيه كذا، فهل نقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فإذا الحج هنا لا يصح، وهذا كلام قوي جدا عند كثير من العلماء بذات الحج، أقول لأن في من حديث الحج أن يكون ليش لما قال له أن يستجاب له قال ماله حرام ومطعمه حرام وغذي من حرام، فقيل له إيش حجك غير مقبور وذنبك غير مغفور ورجعت مأذورا أو غير مغفور لك، وعلى عكس في الذي كان ماله حلالا أصالة. فالبعض قال في الحج نعم هذا، والبعض قال لا هو المال هذا من شروط إيش الوجوب، وفي فرق بين شروط الوجوب وشروط الأداء، فبطلان العبادة يكون في إذا تخلف شرط من شروط الأداء، وأما شروط الوجوب لا يكون فيها بطلان العبادة. مسألة فقهية لا أريد أدخل فيها كثيرا، لكن أنا أقول إن في خلاف في مسألة هذه اختلفوا فيها في العبادة هذه نتيجة هذا المال لأنه من الاستطاعة ومن شروط الوجوب أن يكون مستطيعا بمال حلال وقد حج بمال حرام. أو مثلا كما جاء مثلا رجل إن اللي بنتكلم فيه في الفساد والصحة والبطلان على شروط الأداء وليس شروط الوجوب، يعني هو دي اللي نتكلم عنه في صحة العبادة وبطلانها من شروط الوجوب. أو مثلا رجل صلى في مسجد فيه قبر، طيب هذا أيضا هذه الصلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ ودي مما اختلف فيها العلماء، أيضا الجمهور يرون أن الصلاة صحيحة مع الإثم، والحنابلة يرون أن الصلاة باطلة على أنه مطلق أنها يقتضي الفساد، وأنه قد صلى في قد نهي عن الصلاة في المقابر وقد صلى في المسجد فيه قبر فالصلاة لا تصح. هذه أيضا مما اختلف فيها العلماء في ذلك. طبعا نحن ليست المقام مقاما يعني فقهيا نحن نرد على المسائل الفقهية، لكن نحن نبين الآن بعض العبادات مما اختلف فيها كان فيها شيء في مسألة العبادة هذه مردودة تبطل أم لا تبطل على الاختلاف كما قلنا في تفسير العلماء لذلك أصلا. ثم هذا في العبادات، طبعا في العبادات أيضا أن تخالف العبادة كان تأتي بتفعل عبادة في زمان قد نهى عنه نسلا كما قلنا قام يصلي في زمان الله عن الصلاة مثلا، أو في مكان كما رجل أراد أن نذر أن ينحر إبل في بوانة فنبي الشمس قال له أفيها صنم كان يعبد من دون الله أو كان عيدا من أعياد الجاهلية، قال لا قال أوفي بنذري. إذن لو المكان هذا كان فيه عيدا للكفار المكان يعتاد أو كان في هذا المكان شيء من الأصنام غير ذلك، إذا هذا المكان لا يوفى فيه بالناس، لا يوفى فيه العبادة. دل ذلك على أن المكان أيضا قد يؤثر، وممكن أحد من كالذي أنظر عند القبر مثلا. طب لماذا يذبح عند القبر؟ لماذا تذبح عند القبر؟ إما ظننت بأن القبر مبارك المكان فيه للذبح وهذا لم يأتي فيه شرع، أو أنك بتذبح للمقبور وهذه شركة أصلا وكذلك، وهذه لكن الذبح في أصله جائز، لكن هنا يقول البدعة أنا من باب المكاني أو من باب الزماني أو من باب الهيئة، كما في حديث ابن مسعود لما هو موسى أبو موسى الأشعري لما جلسوا بهيئة غير هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، فقول هنا البدعة من باب الهيئات أصالة. وهكذا قد تكون العبادة في أصلها موافقة للشرع لكنه زاد عليها إما في الزمان أو في المكان أو في الهيئات مما يجعلها غير موافقة لشريعة الله عز وجل. كذلك كما في العبادات في الأعمال، لأن الدين أعمال وعبادات، فتجد أنه قد يأتي في العقود ما يخالف العقود أيضا، ما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والعقود قد تكون أو تكون حتى ليست في العقود، قد تكون أيضا في الجنايات والحدود. يعني مثلا في العقود لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم له أنس ما أدري من تمرا وقال كل تمر خيبر مثل هذا، تمر كان جيد، فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا نبيع الصاعة من الجنيب بصاعين من الجمع. الجمع اللي بيقع من تحت الشجر كده بيتلم، يكون فيه أنواع كثيرة الواقع، فده اسمه الجمع بيجمعوه، والجنيب هذا اللي هو النوع الجيد اللي هو بيأتي من على الشجر ودرجته أعلى، فكان يبيع الصاع من الجيد من الجنيب بصاعين من إيش؟ من الجمع، تمر بتمر مع فرق في الزيادة، هذا ربا فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو عين الربا، قال لا تفعل، بع الجنيب بع الجمع ثم اشتري بثمنه، بع الجمع ثم اشتري بثمنه جنيبا، بع الأول الرديء خذ به الثمن واشتري به جنيبا. فرده وقال ردوه، في رواية قال رده، فهنا أبطل هذه المعاملة أن فيها ربا وربا الفضل، هذه ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فردت. إذا كان أقول اللي بيخطئ ويروح يبيع الذهب بالذهب مع الزيادة، النساء حتى تبيع ذهبها القديم وتشتري جديد وتدفع الفرق، نقول هذه هذا ربا. طب الحل رد هذه البيعة وخذ ذهبك مرة أخرى واعطيه مالك ثم اعقدي بيعا جديدا، هذا مردود أي باطل، لأن هذا النهي هنا عن وصف في المعاملة، وصف لازم للمعاملة والزيادة في الأصناف الربوية لا تجوز إن كانت من نفس الجنس والنوع أصالة. بل أيضا هذه في المعاملات، لكن تجد أيضا في الحدود. حديث الرجل العسيف تعرفونه، الشاب العسيف هذا كان أجيرا عند أحد فزنى بامرأة الرجل والعياذ بالله، هو كان بكرا وهي امرأة ثيب، فقال الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا عند ذاك، جاء الرجل مع زوج المرأة، هذا الأب هو مع زوجه، فابني قد زنى بامرأته، فقيل لي أن أدفع 100 من الإبل وكذا وكذا، ثم قيل لي أسأل أهل العلم وقيل لي أن أتي إليك. الأول أخبر أنه حدث الصلح بينه وبين زوج المرأة على أن الرجل يدفع 100 من الإبل ويدفع كذا وكذا أو كما جاء في الحديث، لكن هو أخبر أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، إن اللي أفتى له أفتى خطأ أو اللي أخبره أو قيل لي قال ذلك، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأقد بينكما بالحق، رد الإبل أو رد ما دفعت يرد عليك، ثم هذا عليه جلد 100 واذهب يا أنيس لامرأة هذا فاسألها فإن أقرت فارجمها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان صلحا قد تم أم لا، صلح تم بين الرجل أبو الرجل هذا العسيف الوالد وزوج المرأة، لكن لأنه باطل مخالف لشرع الله إن هذا أمر فيه حدود في هذه المسألة فيها زنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الاتفاق الصلح وقضى بينهما بكتاب الله عز وجل. فدل ذلك على أن العقود ليست عقود المعاملات فقط، بل أيضا العقود لو كانت فيها جنايات، بل المرأة لما جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوها قد زوجها بغير إذنها إكراما للرجل الذي كان عليه دين لا شايف نفسه أمر إيش بالفسخ، ثم هي قالت أنا أردت أن أبين للناس يعني إيش أن لا أحد يتجرأ على النساء ولا ذلك ورضيت، لكن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث تشتكي والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها ورد الطلاق الزواج على ذلك بغير إذنها. فنقول هذه كلها عقود مختلفة سواء في النكاح أو في المعاملات والبيوع أو كانت حتى في الجنايات خالفت أمر الله عز وجل، فجاء الشرع بإبطالها وردها وتصحيح هذه المعاملات. وهذا يبين لك أن العقود قد تختلف، في عقود حق محض لله عز وجل، وفي عقود مشتركة بين الله وبين العباد في الحقوق، وهناك عقود حق للعباد فقط، يعني هي معاملة بين العبد وعبده أصالة في ذلك أصالة. حقوق العقود اللي حقوق لله فقط كبيع الأعيان المحرمة، الله عز وجل حرم بيع الخنزير والخمر والنجسات الكلاب إلى غير ذلك، فهذه كلها عقود على أعيان حرمها الله عز وجل أو حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باع هذه العقود أو هذه الأعيان ردت عليه، وهذا حق لله عز وجل، فلا يترتب على هذه الآثار. ونقول لا يترتب الآثار يعني العقد باطل، باع خمرا مثلا وأخذ مالا فنقول هذا لا يستحق، عقد زنا والعياذ بالله مقابل المال أو كما يفعل في بعض البيوت التي تفعل ذلك، أو اشترى كلبا ونمسى طلع ثمن الكلب حرام، فهذا المال لا يصح، كل دي عقود خاصة بالله عز وجل أو يعني حقها محض لله عز وجل، مهر البغي كما قلنا وغير ذلك مثلا، أو أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها في نكحها باطل مردود، وهذا أيضا حق لله، كل هذه حقوق العقود هي الحقوق لله عز وجل أيضا. والثاني حق محض للأدمي، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها والشرع جاء أن هذه حقوق للأدمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه أصلا، وهذا حق منهي عنه، فيه ضرر، فيه ضرر لأنه يصيب فيه انتشار بغضاء وكراهية وغير ذلك أيضا. ثم قال إلا ليأذن، وليش إحنا قلنا حق هنا للعبد فقط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا أن يأذن، فلما قال إلا أن يأذن إذن جعل المسألة في إذنه، فلو أذن بالخطبة أو أذن بالبيع يبقى ليس هناك شيء، كما جاء أيضا في حديث لا يبيع حاضر لباد، فإذا نزل السوق فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء رد، فجعل المشتري الخيار في ذلك، فلما قلنا أثبت له الخيار إذن الحق له. فهذه تبين لك أن العقود هذه حق لإيش؟ حق للعبد، لأن الله الشرع جعل له الإذن في ذلك، فلما جعل له الإذن في الإمضاء عدم الإمضاء فلا حرج بذلك. والأسف أن هذه الحديث تحديدا كثير من الناس لا يعلمون به بالذين يعملون في المعاملات، يعني أنا كان مسألة عرضت علي خلال هذه الأيام على أنه كثير من الذين يعملون في الشركات والمدارس والمؤسسات حتى المستشفيات لا ينتبهون لمسألة أنه بيعرض أعمال على أناس بالفعل هم متفقين على عقود، يعني يأتي مثلا الآن موسم المدارس إن هذه منتشرة هذه الأيام، مدرسين في المدرسة ومضوا عقود على العام الجديد، ثم يأتي واحد بيفتح مدرسة جديد أو يريد يأخذ ينزل على مدرسة يبتدي يراسل المدرسين اللي موجودين في المدرسة اللي مضوا عقود على العام هذا، وعقود الإقرار عقود إيش؟ لازمة من الطرفين، ما يصح أحد أن يفسخ العقد من طرف آخر، فيدخل يقول بتاخد كام في المدرسة 5-10 أعطيك 6-8-12 وغير ذلك ويغري، فتجد الرجل تاني يوم راح ساب المدرسة وراح المدرسة الثانية، وهو يعلم اللي بيتفق معه إنه في عقد وموقع مع المدرسة بالفعل عقد ما انتهى، ممكن تفعل ذلك عند نهاية العقد في السنة الدراسية وقبل أن يجدد تعرض، لكن لو أنت علمت أن هو عنده عقد وأنت دخلت فبيع على بيع وخربت على صاحب المدرسة الأصلي الذي اتفق وأخذت منه، هذا يعد بيع على بيع، وللأسف هو لا يفعل في المدارس فقط، ده بيفعل في موظفين الشركات الذين بعض الشركات أصحاب التنافس بيأخذوا بعض المتخصصين أو بعض كذا، وليست الشركات مستشفيات وكل شيء، كل هذا لأن هذا بيع على بيع ويفعل بدون أن يشعر المرء أنه هو الآن بيدخل على شخص متعاقد بالفعل فيخرب على صاحب العقد الأصلي ذلك. المهم هذه عقد من العقود التي طبعا قلنا إلا أن يأذن فيها الإنسان، قال إذا هذا حق من عقود الحق للأدمي. ثم هناك عقود فيها الحق مشترك بين الله عز وجل وبين الأدمي أصالة، وهذه أيضا محل خلاف، كمثلا كالبيع وقت النداء يوم الجمعة، بعضهم جعلوه هذا محل خلاف من العلماء أن هذا أيضا يصح البيع أم لا يصح البيع، فهذا أيضا قالوا أن هذه أو مثلا نقول من سرق من أحد شيء، هو الآن عنده هذا حق مشترك بين الله وبين العبد، ليش مشترك؟ لأن ممكن للعبد أن يعفو فلا يطالب بالحد بشرط أن لا يكون يرفع الأمر لولي الأمر القاضي، كما حدث مع صفوان رضي الله عنه وابن أمية. نعم تقري لما نام على ردائه في المسجد فجاء رجل فسرق الرداء من تحته فمسكه فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده فقال يا رسول الله هو له يعني الرداء لي خلاص يقطع يده في ردائي هو له قال هكان هل ذلك قبل أن تأتيني به يعني أنت عايز تسامحه قبل أن يأتي ذاك العلماء قالوا إذا رفع الأمر فيه حد إلى السلطان انتهى الأمر ليس فيه عفوا ولا يحق لأحد أن يعفو ولا بد للسلطان أن يقيم الحد إذا رفع عليه هذا الأمر فإذا كان حق مشترك قبل رفعه للسلطان أنت بالخيار أصلا ذاك الإنسان قال للرجل الذي أشار لماعز رضي الله عنه وارضاه ماعز لما زنى جاء للرجل فقال اذهب لرسول الله واستغفر له أو أخبره يدعو الله لك ما كان يعلم أن المسألة فيها راجل فالرجل ذهب ماعز عليه السلام وكل مرة النبي يرد إلى أن أقر في النبي قام عليه الحد ذلك وجرى منهم بعد ذلك لما قال رجعت هما أكملوا عليه وكان فيها نظر فقهي في المسألة هذه فالنبي عليه السلام قابل صاحبه قال هل سترت عليه كما ستر الله عليه يعني النبي كان يعاتبه كان يقول لماذا أرسلته إليه هل سترت عليه لما جاءك كما ستر الله عليه يعني قلت قل له تب واستغفر واجعل الأمر لك سترة بين ربك ما ترسله فيدل ذلك على أن هذه العقود منها العقود هذه أن فيها حق للأدمي وفي حق مشترك لله عز وجل في ذلك أيضا طيب نقول هنا هذه بينا احنا مررنا طبعا على مسألة الأنواع هذه لكن فيها تفصيل أكثر في المسائل الفقهية حتى ما يعني نطيل أكثر من ذلك لكن لابد أن نبين فوائد مستنبطة من من من من هذه الأحاديث أو الحديث الأول والحديث الثاني الحديث الأول يعني لعل أهم فائدة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الهلاكة بعدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فطرته إلى غير ذلك فقد هلك إذن الهلاك كله هو ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعها وهذه فائدة عظيمة من هذا الحديث كما بينا التمسك بالسنة نجاة ومن أراد أن ينجو فلا بد أن يتمسك بالسنة في كل شيء أنا نتكلم كلاما حقيقيا النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني هذا ليس كلاما نقوله كده دغدغة قلوب لا وهذا في كل أعمالنا في كل حياتنا من تمسك بالسنة فهو فيها النجاة ومن رغب عن السنة إما رغب جهلا أو كبرا مثلا أو تكذيبا أو غير ذلك فكل هذا رغب عن السنة فهذه فيها الهلاك لأنه برضه هو المفروض أن يسأل حتى لو كان جهلا عليه أن يسأل لكن نقول بل أراد النجاة حقا ولابد له من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أيضا في الحديث الذي يليه وفي عدة مسائل أو عدة فوائد من عمل عملا من قلنا هنا وعمل من صيغ العموم من أسباب من الأسماء المبهمة هو هذا يرد عليك يا حسام انك انت قلت شكلها قلت لك اطلاق وليست عموم لان هذه من ليست شرطيه هذه من اسماء المبهمه يعني الذي عمل يعني هنا يعني نقول ان هذه ليست المساله هنا قد ممكن تعتبرها والا تقول ان عمل في سياق الاثبات عمل عملا يبقى مطلقا اي عمل مطلق اصاله طيب هذه فائدة فائدة أخرى أنه ليس كل مفهوم معتبر في مفهوم من المفاهيم اللي قلناها قلنا منطوق ومفهوم في من فهم الفهم ونظرنا عليه في مسألة السنة البدعة الحسنة والبدعة السيئة وقال أنا عملت عملا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكني زدت فيه شيئا أو نقصت فنقول لا هذا ليس كل مفهوم يعمل به هناك مفهوم يرد إذا خالف الأصول الشرعية لذلك لابد أن تنتبه في مسألة المنطوق والمفهوم ليس كل منطوق ومفهوم يعمل به وقد بيناه من قبل لكن هنا المفهوم خالف أصولا أخرى منطوق آخر وهذه تبين لك إذا خالف المنطوق المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم لأن المنطوق أقوى في الدلالة من المفهوم فيقدم المفهوم إذا حدث تعارض بين المفهوم والمنطوق يقدم المنطوق على المفهوم أصالة طيب في فوائد أخرى من هذا الحديث أيضا حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد حقيقة منها أن هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة كما قال علماؤنا. قلنا هذا الحديث يتكلمون فيه أن أصل في الأعمال الظاهرة وحديث أن أعمال البنيات أصل في الأعمال الباطنة، وهو نصف الدين من هذا الباب. إذا لابد أن يكون العمل الظاهر خالصا لله عز وجل ومتبعا فيه سنة رسول، وهذا الحديث أصل بذلك. أيضا فيه أيضا من فعل عبادة ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، يعني من اغتسل على غير الغسل، من توضأ على غير وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من عقد على غير عقد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه ومنها حديث العسيف لما قال الوليدة والغنيمة لك، أو الغنم، الوليدة والغنم رد عليك، لما قال له قد مش نوع من الإبل بقى، هو كان أعطاه وليدة وغنم، وقال له عدد من الغنم والوليدة، قال الوليدة والغنم رد إليك. فقلنا هنا كل هذه إن كانت معاملات أو عبادات خالفت الأمر ردت ما يعمل بها، وهذا اللي قلناه في الشرح الآن. أيضا لو حتى يرد على أن البدع سواء كانت ليس لها أصل في الشرع أو لها أصل في الشرع لكن خالفت هيئات وزمان وأزمنة أو أمكنة، ردت على صاحبها أيضا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا من أحدث فيها حدثا أو من أحدث في ديننا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا، سواء كان إحداثا من أصل أو كان عملا غير مطابق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرد سواء هذا أو هذا يرد على النبي صلى الله عليه يرد على فعله ذلك. فيه مسألة مهمة، لا يدخل في هذا الحديث ما كان من المصالح المرسلة، وإن كان هذه لم أطيلها أتي بالمثال فقط. يعني هنا لأنه قال من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، عمل عملا، ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، هذا لا يدخل فيه ما كان من المصالح المرسلة أو ما كان سمي مصالح مرسلة عند أهل الأصول، أو ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى حفظ الدين والمصالح. ومنها أشهر مثال بذلك جمع القرآن، لأن البعض يخلط ما بين المصالح المرسلة وبين هذه المسألة تتكلمنا عنها في البدع الحسنة اللي يسموها بدع حسنة، فنقول لا، ما زلنا على كل بدعة ضلالة وعلى الكلية كل البدع ضلالات، وفي فارق بين المصالح المرسلة وهذه لا تدخل في هذا الحديث ولا يكون ابتداعا ولا يكون عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومسألة جمع القرآن تكلموا فيها، مثال هذه المسألة هل جمع القرآن وأمر قد فعله عثمان رضي الله عنه وارضاه، وقبله فعله أبو بكر حقيقة، لكن الجمع الفعلي وفعله عثمان رضي الله عنه وارضاه، هل هذا يعد من البدع الحسنة كما يريدون يقول؟ نقول لا بدع حسن ولا بدع سيئة، هو ليس من البدع وليس من إحداث في الدين أصالة، بل هو من المصالح نقول المرسلة أو المصالح التي تؤدي إلى حفظ الدين. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا الله تكفل بحفظ القرآن أم لا؟ تكفل بحفظ القرآن. من وسائل حفظ القرآن ما فعله عثمان رضي الله عنه وارضاه لما وجد أن الأمة الإسلامية قد توسعت الرقعة البلاد ودخل العجم فيها وهم أضعف في اللغة العربية وأضعف في تلقي القرآن، خشي على أنه تختلط اللهجات والروايات والقراءات، فأراد أن يجمع المسلمين جميعا على قراءة واحدة أو على نقول على مصحف واحد، يعني حتى لا يحدث فيه تنازع البغضاء أو تنازع فيه والشقاق بين المسلمين. فأشار اجتمع الصحابة بذلك وقام بجمع القرآن، وهذا تطبيقا لقوله تعالى إن نحن نزلنا ذكرى وإن الله لحافظون، فهذه من الوسائل التي تحفظ القرآن إلى قيام الساعة. إذن هذا الأمر هذا ليس إضافة في الدين ما ليس منه وهو ليس ببدعة، فهو تنفيذ لما جاء في الكتاب. الذي فعل عثمان هو تنفيذ، الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، فالله تكفل بحفظ القرآن، لكنه كيف يحفظ؟ عن طريق أفعال الصحابة والخلفاء والآئمة من الأسباب التي قد شرعها الله عز وجل، فهم أخذوا بالأمور التي توصل إلى الغايات، والغاية هي حفظ الدين، حفظ القرآن، فكانت هذه وسيلة من وسائل حفظ القرآن وهو جمع القرآن إلى ذلك. فنقول هذا يضاف بقى عليه أمور أخرى، لأن البعض يشكل عليه الجمع بين مسألة المصالح المرسلة وبين البدع الحسنة أو الابتداع في الدين، فيظن أن ذلك من باب الابتداع وهذا لا يدخل في الحديث أصالة. طيب فيه أيضا أن كل من فعل شيئا أو عملا مخالف للشرع وإن قصد به قصدا حسنا فهو مردود عليه، يعني المسألة ليست في القصد إنه يريد أن يبتدع أو يريد أن هو يخالف الدين قاصدا، لا، ده لو كان قصده حسنا أصلا يرد عليه. منها الرجل الذي حديث الرجل الذي كان عنده الشاه وذبح قبل العيد قبل الصلاة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم مرة اشتم رائحة الطعام أو الدم، فقال من فعل؟ قال أنا رسول الله أردت أن أسارع بإطعام أهلي وجيراني قبل الصلاة، قالوا شاتك شات لحم، هو قصده حسن، لكن هل جعلها أضحية يا سلم؟ قالوا شاتك شات اللحم. قال عندي كذا وكذا وكذا، هي أفضل من كذا. قال تجزيك ولا تجزي أحد بعدك. لكن يا سلم هو كان قصده حسن، بيّن أن عمله هذا مردود عليه، لا تعد. نعم أحسنت، جزاك الله. نعم، وحديث الثلاثة نفر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يسألون عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وأخبرته إحدى الزوجات، فقال أحدهم أنا أقوم ولا أرقد، والثاني أصوم ولا أفطر، والثاني أعتزل النساء. نقام النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم وبين لهم سنته، قال فمن رجع سنته ليس مني، لأنهم أرادوا العبادة والطاعة. وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال والله إني لا أتقاكم وأخشاكم من الله، وإني أصوم وأفطر، وإني أقوم وأرقد، وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. إذا لو أنت فعلت العمل، لكن هذا طبعا أنا قصدته في الفائدة أن رد عليه أضحيته. والثاني أيضا هو قصده حسن، يطعم إذا أراد أن يطعم الجيران ويكون سباقا في ذلك ويطعم أهله، لكنه قال له شاتك شات لحم. وأراد أيضا حديث ابن مسعود مع أبو موسى الأشعري لما دخل عليهم المسجد وراهم حلقا، هم أرادوا الخير، هم قالوا له إيش؟ ما أردنا إلا الخير يا عبد الرحمن. قال وكم المريد من الخير لم يبلغه، ومع ذلك رد عليهم هذا العمل. إذن هذه مسألة مهمة، من قصد حسنا ولكنه فعل أمرا مخالف لشرع الله عز وجل رد عليه هذا الأمر. أيضا قلنا الحديث يدل بمنطوقي على أن كل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو مردود، ويدل بمفهومه أن كل عمل عليه أمر الشرع فهو مقبول، طبعا يضاف إليه الإخلاص في العمل، يعني الاتباع والإخلاص في العمل. هذه كلها من الفوائد، لكن أيضا بعض أهل العلم استنبط، هذا حديث عظيم ممكن يعني له شروحات كثيرة، لكن استنبطوا بعضهم بعض القواعد أيضا منها. أولا طبعا القاعدة الأصيلة في هذا الباب، باب تحريم الابتداع في الدين، دي قاعدة تحريم الابتداع في الدين أصالة. قال أيضا القاعدة الثانية أن العمل المبني على بدعة مردود، مع الخلاف بقى طبعا في التفاصيل التي قلناها، مردود بالكلية أم هناك مطلق نهي يقتضي الفساد أم لا. أيضا والقاعدة الثالثة اللي استنبطوها أن النهي يقتضي الفساد، واختلفوا بقى مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، ليس مطلق النهي، بل ننظر في ذات العبادة، في وصف في ذات العبادة، في وصف منفك عن العبادة. فبعضهم اتفق على الأول والثاني، أن ما كان النهي في ذات العبادة أو في وصف فهذا مردود، وأما لو كان في وصف منفك هذا الخلاف فيه كوقت الجمعة والثوب الحرير والثوب المسروق والصلاة في الأرض المخصوبة إلى غير ذلك، هل على البطلان أم غير على البطلان. لكن الذي نريده أن النهي يقتضي الفساد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في العقود وفي المعاملات، يعني في المعاملات وفي العبادات أيضا يقتضي الفساد. من أن العمل الصالح إذا أوتي به على غير الوجه المشروع وإن كان في فروع العبادة كالتنفل في وقت النهي وصيام يوم العيد فإنه باطل لا يعتد به أيضا أصالة. في فائدة مهمة جدا هنا أيضا، وقاعدة حكم الحاكم لا يغير في باطن الأمر شيء، حكم الحاكم لا يغير في باطن الأمر شيء. هو ليش من أين هذه وإيش مناسبتها؟ حكم الحاكم لا يغير في باطن الأمر شيء. قول يا حسين من أحولها بس. نعم لا التي كانت في العهد ما قال صلى الله عليه وسلم لولا شريك المسلم لولا أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تفرق، ولكن هي قد كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تفرقهما، فباطن الحكم يعلمه الله جيد جيد انت تريدها طبعا او ماشي. هو اولا المستنبطه هذه المساله من الحديث منين؟ قالوا ليس عليه امرنا. طب ليس عليه امرنا ظاهرا ام باطنا؟ باطنا. يعني ايش باطنا؟ هي تشهر فين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحن في القول من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار. إذا عليه أمرنا في الباطن، يعني أنت لو أتيت بشهادة زور وكم من يأتونه فحكمك القاضي بشهادة الزور لهذا الأمر، وأنت تعلم أن باطنا ليس عليك هذا، ليس لك هذا الحق، هل حكم الحاكم سيغير شيء من الحق؟ لا يغير. والبعض يقول لك انا معايا حكم من القاضي. زي انا بعض الناس يعني قابلتهم في مساله كده في شقه الايجار القديم تحديدا يعني. قلت لهم قلت لها انت امراه كبيره، قلت لها العقد ده باطل وانتم في الان في محل غصب لصاحب الشقه، بقالكم 40 سنه تجلسون بسبع جنيهات، الشقه تساوي كذا. قالت لي انا جالسه بحكم القانون. قلت لها القانون لا يغير من الحق شيئا. انت تعلمين ان يعني هل يمكن في يتصور ان واحد صاحب شقه يقعد 40 سنه ياخد 7 جنيه بالشهر وما بياخدهمش، ده هم تدفعهم كمان صيانه للعماره وبتقول له انا ليه عندك 20 جنيه عشان انا بدفع 30 جنيه صيانه. انا صدقا بقول هذا الكلام، ويبعث له رساله كل شهر او كل 3 شهور الايجار كذا وندفع صيانه كذا فانت عليك كذا. يعني هو مؤجر بقاله مؤجرها 40 سنه عليه فلوس وهم يعني احسانا منهم بيدفعوا له الفرق ده اصلا. فهي تقول لك ايش الان انا جلسه بالقانون. طب قانون نتكلم، هو القانون ده حق غير الحق بشيء؟ ان مثلا نفسه بيقول المعلم عندكم الحن في البعض من الاخير، فانا لو قضيت له على هذا اللحن فانما اعطي له بقطعه، ده النبي صلى الله عليه وسلم لو قضى. ليش؟ ليس عليه امرنا، فليس عليه امرنا هذا في باطن الشيء الذي انت تعلمه والله يعلمه. فان كنت تظن بان ظاهر الامر لو كان لك في حق لكن انت تعلم انه باطل وليس لك الحق، هذا الذي ليس عليه امرنا. لأن الحديث قلنا في الظاهر، لكن هنا في هذه المسألة استنبط العلماء بأن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، حتى لو قضى لك وأنت تعلم أن هذا ليس بحق لك، فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. بقي فإذا قلناها الصلح الفاسد باطل، الصلح الفاسد أيضا باطل، كما جاء في الرجل الذي اصطلح على الوليدة والغنم أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه قال رد عليك الوليدة والغنم ثم قضى بينهما بالحد الذي. فأي صلح أيضا يكون بين اثنين أو بين بقى جماعتين بين فرقتين بين أي أحد لا. وهذا الصلح مخالف لشرع الله فهو باطل مردود عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب هذا كان آخر الكلام في الحديث. أعتقد أننا لو دخلنا في الحاضر نشوف بس أنا أنكلم أنا نقل بس. طب نأخذ أسئلة ونكتفي ولا إيش رأيكم؟ تأخذوا حديث طيب لو في أسئلة ممكن نأخذ الأسئلة. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. نعم قال علي انا ما قلت ذلك، قلت بيع الجمع فقط واشتري منه. جزاك الله خير. ان الله طيب لا يقبل الا طيب. نعم في الحج تعالى ان الله طيب لا يقبل الا طيب، وهذه من تقوي مسألة الحج. انا تجاوزت على مسائل فرعية في الاحكام الفقهية فيها يعني حتى بس الوقت يعني. نعم يا سيف السؤال مش شاطر في الكلام، هو ألحن يعني تكلم بكلام يصور لو ده الحق معه فقضي له به، لكن هو الكلام مش صحيح. لا علاقة الديب ديت يعني نتكلم الآن إن أنت تعلم إن الحكم ده باطل، أنت تعلم شرعا إن الحكم ده باطل ومع ذلك أنت بتتحجج إن القانون بيديك الحق. ما هو نفس المسألة ابن مثلا يقول لو أنا حتى قضيت لك لأنك ألحن في القول وأنت تعلم إن ليس لك حق، فلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى لي ولا الحاكم قضى لي وأنت تعلم إن هذا ليس من حقك. هي نفس المسألة، أنت تذهب للقاضي وتأتي بإثنين شهادة زور وتقول انا دفعت المهر او سلمتها العفش وهي لا استلمت مهر ولا استلمت شيء، واثنين شهود يقولوا احنا كنا حاضرين، فالقاضي هيقول ايش تم التسليم وراح على المرء وانت تعلم لم تسلم، فهو الحكم القاضي الان سيعفيك؟ لا لن يعفيك. وعارف ان انا طلعت حاجه مش عارف، جايز مثلا بعضهم عشان مثلا هو واخد حاجه في حاجه ثانيه فانا بقى، لكن في اثنين سواء زوم وزوم أو مطبخين إخوة يعني هو الاثنين على الدين يعني هو مش بيلحم ولا حاجة هو متأكد 100% مع الحق والثاني برضه متأكد هو 100% مع الحق طيب أنت سمعت مني بس أنا ما أعرفش أقول حكيتي كويس هو الثاني بيعرف يوضح كلامه يقوله وفي الآخر حكمته وأنا في حاجات أصلا ما عرفت ما قلتهاش كانت ممكن تيجي لحد معايا هنا في الحالة دي يأثم هو مين؟ الثاني اللي هو برضه هو عارف ان هو مش على حسب النزاع لو النزاع فيه هو يظن ان معه الحق ولا ويظن يبقى ليس عليه شيء لان الكلام كله باطل ايوه ما هو ما دام هو يعلم انه ليس على باطل هو يظن ان معه الحق هو الكلام في حديث سلم ايش ان في واحد الحن والثاني يعلم ان هو ليس له الحق او قال قولا ليس بصحيح او اخفى شيئا ممكن يضره في المساله فهذا تلاعب فهو نفس اللي يقول له حتى لو انت فعلت لك وانا قضيت لك على كلامك فالباطل هو الذي ستحاسب عليه امام الله فاللي انت في الحاله اللي بتتكلم عنها ان هو يظن ان معه الحق ولا يعلم انه معه الحق ولا لا مختصر في المساله هو ليس عليه شيء وقدم للقاضي او للحاكم ما عنده والثاني قدم او ما استطاع ان يقدم فالطرف الثاني ما لم هو يظن ان الحق معه وعنده ولا لا يسأل هو رجع للقاضي ليه عشان يحكم ما هو اما هو القاضي بيحكم بالمتنازعين ليه مش المساله لا تشترط ان المساله واضحه ممكن يكون انا اظن ان انا في المعاملات مثلا ليه ان انا معايا حق في شيء وانت لما يعرض الامر على القاضي تقول لا ليس لك انت الحق الحق له ويحكم بذلك فانا اقول سمعا وطاعا لو كان القاضي يحكم بالشرع لان انا لست بعالم في هذه المساله مثلا هو ليس ذهبنا للقاضي لانه في تنازع كل واحد بيظن ان الحق معه فهو بيحكم لكن الاشكال لو انت ذهبت وانت تعلم كما قلت لا معك 2 شهود زور معك بتدعي قيل لك احلف فحلفت وانت تحلف باطلا لتاخذ الحق لا تظن بقى ان اخذك للحق ده بحكم القاضي هو اخذك للحق حقيقه لا باطلا انت ستسال عن ذلك امام الله عز وجل لكن المجتهد لا نعم هل انا اتكلم مش اتكلم بعد كده نعم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام نعم هل الاخ اللي خد الحاجه دي ياثم بعد كده ولا كان هو لا ما هو ليش ياثم هو الان هو لا يعلم انه له حق ام لا عرض الامر على القاضي والقاضي حكم له او مدعي ان له الحق وقدم ما عنده ما لم بيقدمه صحيح مش فيه كذب ولا تزوير ولا قال كلاما لم يحدث يبقى خلاص هو بين للقاضي ما عنده من بينات ودعوه والقاضي هو اللي يحكم هو ليس عليه شيء الا ان يكون يعلم ان في شيء خفي زي مثلا لما واحد يبيع شيء وفي عيب باع السياره وفيها عيب ثم لما قيل له السياره دي كان فيها العيب الفلاني هو يعلم ان فيها العيب ده فيقول لا انا ماليش علاقه انا بعت خلاص او ينكر العيب وهو يعلم ان السياره دي فيها العيب ده اخفى عيب انا هو موجود وظهر له بعد ذلك ثم انكره هل هذا وحلف ما هو يعلم انه عنده امر باطل الان سيسال لكن ما ترد البيعه لكن هو امام الله هو اخفى عيبا وكان عليه من يبينه او حتى لو لم يكن عليه ان يبينه لكن لما سئل عنه لابد ان يقر به يقول نعم انا كان فيها العيب الفلاني انظروا بقى ماذا تريدون ادفع قيمه قرش او ماذا المطلوب لكن هو يقول ايش لا ما اعرفش مش فيها حاجه ده اخفاء هنا فاهم الفرق نعم في شيء على النت طيب نعم بكل عمل الشروة نعم ما هي من المصارعة من الـ من الـ من الـ الإقبال من الـ العلو فيها كلها ايش أنا قلت رغبة أو بس دي أولي أو يعني عنده رغبة عنده حرص إنه يفعل مشان ذلك أصالتي نعم قوة حماسة أنا آسف اندفاع شرة يعني اندفاع ممكن تقول يعني اندفاع وقوة حماسة كل هذه من المرادفات يعني لما يجي يفعل عمل عنده شرة فيه يعني عنده اندفاع عنده قوة عنده حماسة إنه يفعله نعم طب وليه تسأل من أبو سفيان بس طب ببلاش كده بعد فصل الاربيت اخدها من كل ما يقول صح كده السؤال بقى السؤال في الحته الثانيه لو انا مش عارف اخد انت خلاص يعني حطيت السؤال والاجابه يعني اصل دي مساله خلافيه من وجد متاعه عند صاحبه او عند اخيه ياخذه ام لا ياخذه. الصحيح انه ممكن ياخذه ولو عنوه بشرط الا تحدث مفسده اعظم. يعني لو نط السور عشان ياخد الشنطه يدخل البيت عندك عشان ياخد الشنطه اللي انت سرقها منه يعني وجي يدخل قفشتوه هو اللي انا هيبقى يتحسب عليه انه ايه سارق حرامي معتدي على البيت فياخد فيها مثلا سنين. فنقول له لا انتبه بقى انت كده هتدي مفسده اعظم عليك. ف حاجه ثانيه لو انا مش عارف اخد منه الحاجه اللي انا لكن عشان كده بقول لك بعمل قصه ثانيه وبجيب فلوس عشان اخد جزء من حاجه اللي هو رزق كده بس عرفت اتمكن منه في القضيه دي. مثلا بعض الناس بيعقبوا القضايا على بعض القضيه اللي فاتت بس اكسب القضيه دي بالطريقه دي القضيه دي بقى اقدر اجيب لك فيها حق اكبر بس القضيه دي فوق بس انا بقى واخد حقي فيها عشان اللي قبلها ده كان حق فعلا. قصدي حقوق متنازع عليها ما نقدرش نفتي ونقول لاحد ان الحق حقا هو ممكن يرى حقه ومش حق. ما دام القاضي عرض عليه الامر بانصاف وحكم بالشرع يبقى خلاص ما نستطيع نقول له. لكن في فرق باللي انت بتقوله ان انا سرق مني شيء والمسروق ده موجود بعينه في مكان ما من حق ان انا استرده من حق ان انا استرده حق وادخل بدون اذن. لكن هنا قيد العلماء قيدوه بعدم وقوع ضرر اعظم ومفسده اعظم على هذا الشخص وبيأتي وعدم ايضا انه يتلف او يفسد او ياخذ شيء ليس من حقه في ذلك. طيب في اسئله في النساء تفضل. هو ما نقدرش يقول ان هو قال ذلك هو في مرض او في او لما كبر بس يبدو ان هو وشعر بالثقه للعمل عليه. يعني هو الان انسان في وقت معين ممكن ما يكونش مريض لكن لما كبر ليس باستطاعه ان ياتي بكل العبادات اللي كان يفعلها. وهم كانوا سلف السلف الصالح كانوا اذا فعلوا عملا يداومون عليه. كان يرى بانه انه رجوعه في العمل بعد المداومه دي فيها انتقاص شديد. فهذا الذي جعله ندل ان هو يعني يقول ايه لو كنت اخذت بالرخصه من البدايه وان انا عملت الحد الادنى هذا او الاوسط وبالتالي داومت عليه عند الكبر لانه يرون الرجوع بعد العلو يعني هذه فيه ما يقبلونها واصحاب الهمه العاليه ما يرضون يعني يرضون. فلذلك هو قال ليتني اخذت بالرخصه من باب انه سيضطر خلاص ما يستطيع ان يصوم كل الصوم. هو من ناحيه الاجر كما قلت نعم ممكن يكون معذور وسياتي له الاجر الله سيمضي لكن في الاخر هو ما عملش العمل هو بينظر انه يعمل بنفس العمل نفسه. فلما شعر انه هو مش هيستطيع يفعل هذا العمل وان هذه بالنسبه لهم كانت شيء عظيم طبعا احنا ممكن ما نشعر به احنا يعني شايفين ان احنا لو عملناه يبقى كويس ما عملناهوش ما جراش حاجه. لكن هو لا يرى ذلك ويرى ان هو ما دام عمل عملا وتاسم مثلا لما صلى الركعتين اللي بعد العصر لما ضاع منه راتبه الظهر مع الوفد داوم عليها. قالت عائشة إيه وكان إذا فعل شيئا يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتأسون بذلك إذا فعلوا العبادة ما يريدون ينزلوا عنها وهذا الذي جعله. لكن هو ممكن يأخذ الأجر لكن هو برضو لا يكتفي من يأتيه الأجر وكان يريد أن يعمل. فلذلك أتمنى بقى أنه كان من الأول يظل على التوسط وهذه مهمة جدا لنا أن بعض الإخوة لما بيلتزموا واستقيموا أو يفتح الله عليهم تجدوا سارع جدا في كل شيء يفعل يفعل يفعل. فهو المسألة هنا أنك خذ التوسط. الإسلام أصلا والسنة هي التوسط والاعتدال ثم زيد على قدر ما تستطيع ولا تشق على نفسك حتى لا تندم بعد ذلك ولما تنزل في ذلك. نعم مثلا في نصف خير الصيام صيام ودعوة. نعم هنا هنبدأ واحد يتشدد أو يبالغ في العمل خير الصيام لا ما هو يتشدد ليش يتشدد يعني معظم إن دي وسط لا ده دي مش الوسطيه. الوسطيه يعني انت عايز تاخدها من اي باب من اي شيء. توسط في الاعمال على قدر الشخص. يعني انت الان ليس في استطاعتك تصوم يوم ويوم ما تجيش تصوم يوم ويوم شهر او سنه وعلى كده تترك. لا صوم افضل الاثنين والخميس ثم صوم ثلاثه الايام القمريه ثم صوم ثلاث ايام من كل شهر واترك اليوم ويوم ان ده اعلى درجات الصيام او الاعلى منه سرد الصوم اصلا. يعني نتكلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود او خير الصيام صيام داود. بس ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه لفظه تعد هذه هي وسطيه الوسطية، هو في الوسطية في الفعل ده، لا ده في درجات، هو كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسطا، لكن من الذي يأخذ ذلك؟ لذلك وقال له في الأول إيش؟ صم 3 أيام من الشهر، قال أطيق أكثر، قال صم الاثنين والخميس، قال أطيق أكثر، قال صم يوم بعد وافطر يوم، وهذا ليس بعده شيء، صوم داود. ما هو تدرب هو معه. هتقول هتقولي الأولانية ما كانتش وسطية؟ لا، كل السنة وسط، لكن انت في فرق، انت تريد كلمة الوسطية من اي باب؟ تريد التوسط في الاعمال، يعني لا هي اعلاها ولا ادناها. لو بالمعنى ده يبقى هتقول لا، هتقول مثلا مش صوم يوم ويوم، لكن تريد الوسطية بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو هي كنت خير أمة أخرجت الناس، او كذلك أنكم أمة وسطا. نعم، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بابله، لكن ليس كل الناس يستطيعون يأخذوا به، درجات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لإيش أبو بكر لما أوتر أول الليل أخذت بالرخصة، أو قال لعمر أخذت بالعزيمة. ويقال للناس من أراد أن يوتر إما يوتر أول الليل ويخشى على نفسه، أو يوتر آخر الليل لو كان مستيقظ. ما الاثنين وسط، والاثنين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا له حال وهذا له حال. بس المشكله المهم انك ايش تعمل الحال الذي انت فيه، ما تشق. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم براء الرجل في الصوم واقع، قال ليس من البر الصيام في الصف. ليش؟ لانه صام ووقع من الشمس، ومع ذلك في شده الحر في غزوه تبوك صام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه، وكان يصوم في سفره. فاذا المساله على حسب، هنا بقى الوسطيه، التوسط هنا على حسب الحال، على حسب الحال، لان السنه هنا وده من الشرع من يسري، اعطاك الادنى واعطاك الاعلى. المهم انك انت تكون بين الادنى والاعلى، هذا على حسب ما تستطيع. انا اقول ده الوسطيه ده على الوسطيه، كما اردت ان تقول على حسب حالك افعل. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان يقوم من الليل حتى تتشقق قدمه؟ ومع ذلك جم الثلاثه اللي سالوا كانهم اقل العباده. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم شد عليهم. ليش؟ لانهم ظنوا انه هيعملوا عباده اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فما قابل، قال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي وليس مني. انظر بقى هنا ما قابلش منهم ان واحد يسرد الصوم، وان واحد ما يتزوجش، وان واحد يقوم الليل كله، لان دي مش سنته. فسنته هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله. من اراد بقى ان يتنطع وياتي بغير ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الذي نقول له خالفت. نعم، تفضل يا استاذ. ولا خلاص؟ لا، لا يتذكر حديث صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فهو يأتي بالدوام الأول، يعني يكون الأول أن يداوم، وده اللي يقصده عبد الله بن عمرو، لأنه عبد الله هو حزن على إيش؟ على ترك المداومة لما كبر. لما كبر هو كان مداوم وصغير أو لغاية سن، هو لما تكلم هذا الكلام لما شعر بعدم المداومة. لذلك المداومة تقدم، المداومة مع القلة أفضل من الكثرة مع عدم المداومة. فالمرء إذا أراد يدرب نفسه يبدأ بالقليل مع المداومة ثم يزيد. وأنا أذكر أحد شيوخنا الفاضل، يعني كان له فضل علينا في مسألة الصوم، لا أنساه له أبدا، إن هو كان في يعني سنة من السنوات كده، وإحنا يعني كنا اعتكفنا في رمضان، يعني ما أذكر، وبعد ما انتهينا كانت خطبة الجمعة له بعد رمضان للشباب وللناس، إن يا جماعة استغلوا بعد رمضان أنكم تصوموا صوم النفل. وانا اذكر كلماته الى الان، وكانت سببا في ان انا اتعرف على صوم النفل. فقال ابداوا بالخميس، لانه قبل الجمعه واخر الاسبوع وكذا، ثم بعد سنه ادخل الاثنين، ثم بعد ذلك ادخل الايام القمريه. ما أذكر يعني الى الان، ربنا يحفظه لنا وينتفع به الامه، لكنه هذا الكلام كان مؤسس جدا للكثير، قد سببا في بدايه الصوم والتدرج في الصوم. وهذه مسألة مهمة لما ينصح بها أحد، إنه كيف يتدرج في العبادة أصلا. فهذا هو أدومها وإن قال، ثم يزيد ويزيد ويزيد ويزيد حتى يصل إلى ما يستطيع، وهذا الأفضل. بل لما يأتي بالأعلى ثم يترك، ويغفر الله لنا جميعا. كنا مثلا في بدايات الالتزام كنا تكبيرة الإحرام هذه لا تترك، أيا كان بقى الحديث ضعيف ولا مش ضعيف، 40 يوما وغير ذلك. ثم يحدث تهاون ان ياتي الواحد بعد التكبيره، ممكن ياتي بعد الركوع الاول، ممكن ياتي على كذا، وهذا لا شك تقصير. نقول يغفر الله لنا جميعا في ذلك، لكن تجد في بدايات كان غير كده، كان يبقى في حرص على امور معينه. وهذه طبعا فارق بقى بيننا وبين سلفنا الصالح، انه لا، سعيد الخدري ايش يقول؟ لا مش سعيد الخدري، ابو سعيد المسيب يقول 40 سنه في المسجد قبل الاذان مش قبل التكبيرة الأربعين سنة يكونوا في المسجد قبل الأذان أربعين سنة. وده المسألة الثانية كان دائما في الصف الأول ما نظر لقف أحد أمامه أبدا في الصلاة، يعني دلالة أنه يصلي في الصف الأول دائما، وأربعين سنة الأذان يؤذن عليه في المسجد حرص على أنه مش عشان هو ده مين أعلم الأمة من أعلم التابعين في زمانه، يعني أنا سعيد بن المسيب ما قالش بقى السنة صاحب علم ومعيش الدروس والفتاوى بتأخرني والحاجات اللي احنا بنتكلم ومش عارف أصل كذا وبتاع أنا ما عندي العلم هنا يكبرني، لا عالم أعلم التابعين وكان يقول في المسجد قبل الأذان. فهذا المقصود تفضل. مسألة سرد الصوم دي أعلى بقى من صوم الظهر، إيش رأيكم فيها صوم الظهر يجوز أم لا يجوز؟ كل يوم مش هيكون لسه ما لانه هو حديث ما دي مساله ما هو كل شويه ازيدك في حاجه بقى انت مش هينفع ببلاش دي اصلا. هو احسن في حديث عبد الله قال ليس بعد ذلك صوم وقفل عليه الباب. لكن عندنا مساله ايضا في صوم الظهر لا في من الصحابه عائشه وبعض الصحابه ورد عنهم انه يصوم صوم طبعا صوم الظهر يعني يسد الصوم سردا يسد. ودي خلافيه بين العلماء هل اصلا مذهب عندنا بالجواز لكن بعض منع واستدلوا بحديث الاخر حديث ابي داود حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو انه اعلى شيء صوم داود يوم ويفطر يوم عليه السلام. والبعض قال لا ثبت عن الصحابه انه كانوا بيصوموا صوم الظهر ومع ذلك لم ينكر عليهم. مساله خلافيه والحق للمساله خلافيه وبعض المذاهب تقول بالجواز لمن اراد ان يسرد الصوم سادا ذلك. انا يعني انا بقول مساله بابها الفقه بقى عشان من ممكن نتكلم عنها. ما هو في بقى جامع ورد عن الصحابه نعم انا اقول لك وهو قال ليس بعد صوم داود صوم ومع ذلك ورد عن الصحابه انه كانوا بيصوموا الظهر. ما هو كاين مشكله انه ورد لا او يصرفه يقول ان هذا من باب الزجر فقط لمن لا يستطيع ومن استطاع فيفعل. ليش اسف لا مش اجماع ولا حاجه قلت ورد عن بعض الصحابه بصوم الظهر ورد بسند صحيح عن كثير من الصحابة كمان يعني مجموعة من الصحابة. فهي الإشكال في كده ما هو مش هتقول يعارض بقى تقول يوجه الحديث كما قلت لك إنه يوجه الحديث إنه مش مقصود منه غير إنه يسجر من لا يستطيع أو ممكن يؤدي ذلك على عدم القدرة زي الوصال. هو مش كم يوصلون والنبي نهاهم عن الوصال ثم تركوهم أراد أن ينكل بيهم لولا أن العيد دخل عليهم ثم بعد ذلك ايش في خلاف قالوا العلماء ان ممكن يوصل لغايه الساعه 2 3 لكنه يعني ياكل اكل قبل وبعضهم قال لا له ان يواصل ايضا. فما كمساله الوصال لكن ورد عن كثير من بعض الصحابه انه كانوا يسدون الصوم سردا. فتقول هذا اما ان هم عالم وفاهم من الحديث ان المساله ليست تحريما هي مساله على الاستطاعه لمن يستطيع. ده طبعا تخريج للمساله يعني الاكثار ابن رواحه لم يدرك مين قال لم يدرك تبوك مش عبد الله بن رواحه انا اسف. طب استنى انت ماشي يا عم ماشي عشان هو مات في مؤته يعني يبقى انا مش ابن رواحه. من الذي في حديث فيه قال فيه لم وليس بنا صائم الى النبي صلى الله عليه وسلم مين يبقى مش تبوك بقى بس هي تبوك اللي كانت شديده الحراره صح؟ لم تكن تبوك؟ طيب يعني حد يراجعها خلاص. أنا فاكر عبد الله رواحة بس أنا ليش أذكر تبوك؟ لأن تبوك كان هي الغزوة اللي فيها الحرارة شديدة جدا فما أذكر بقى من ممكن تشوفونا مين مش مشكلة. طيب بارك الله فيك أبو أنس نحن إيش قال لكن نحن الأفضل نحاول الإكثار من العمل وقت علو الهمة لأن أعمالنا ليست كأعمالهم. طيب جيد ما هو خلاص ما احنا هنرجع لاصل الحديث لو تذكره اعلو بالهمه لكن الفتره لا تاتي تكون فتره الى ايش الى سنه وليست خارج السنه. احنا مش بننكر عن اللي فيه ازمنه بيعلو فيها الهمه العمل الصالح في ذو الحجه مثلا افضل فاكيد الناس هتجتهد. الازمنه التي فيها جاء فيها الاجتهاد في العباده كما اجتهد النبي مثلا في العشر الاواخر يفعلها المرء. لكن احنا هذه خلاص ازمنه مباركه او فيها لكن انا اتكلم في غير تلك الازمنه ان المرء يحرص على انه يعني يزيد بالتوسط والاعتدال. لا هذا سيكون مدخل من مداخل الشيطان، يعني الإكثار في بعض الأوقات حسب الهمة غير صحيح. إن علمنا من لنا عدم الاستمرار، ومن يعلم عدم الاستمرار؟ هو هيجي الشيطان يقول لك كده ده مدخل، يقول لا تزيد في العبادة أنك مش هتكمل، فيجعلك لا أكمل في العبادة وأسأل الله الثبات عليها وأسأل الله الاستمرار عليها، وإن نقصت تستدرك لكن لا تتوقف حتى لا يكون مدخل. شيخ محمد سمعين مقدم حفظه الله يقول إن الإقامة أصبحت لبعض الإخوة مثل الأذان. آه والله صدق الشيخ، الإقامة أصبحت لبعض الإخوة مثل ده، مش الإقامة ده إدراك الركعة الأخير، الركوع الأخير في الصلاة أيضا نعوذ، يعني كلنا نقصر في ذلك، نسأل الله أن يغفر لنا. يسرد الصوم يسرد كل الأيام، أيوة سرد الصوم يعني يصوم كل الأيام طبعا ما عدا الأيام المنهي عنها، وهذا ورد قلت عن بعض الصحابة. طيب خلاص انتهينا ولا في كتابة؟ لسه في كتابة، تفضل. نعم نعم عادي، لو جيب وقت بس فلت من يعني الاثنين افضل الصيام يوم ويوم، احيانا سيصيب الاثنين احيانا لا يصيب الاثنين، او يضيف على حسب هو هيستبدل الادنى بالاعلى، او ممكن لو قلنا استبدلنا الاعلى بالادنى، يعني لو صام يوم وفطر يوم اعلى في الاجر من ان يصوم الاثنين والخميس فقط. فحتى لو خالف يوم الاثنين وكان ظبط مع الثلاثاء مثلا مع الخميس، خلاص هو يصوم يوم هذا اعلى من مرتبه الاثنين والخميس فقط احسن. ولو اراد بقى يجمع بعضهم يعني ما بيفوتش برضه، يقول لنا. وبعدين هو ورد عليه السلام كمان ايضا انه كان كما قالت عائشه كان يصوم حتى لا تظن انه يفطر ابدا، وكان يفطر حتى لا تظن انه يصوم. وهذه تقول ايش برضه؟ عشان برضه في فقه في المسائل، ممكن في ايام اشتد عليك العمل والتعب او الحر فافطرت، فممكن تفطر 3 4 5 ايام ثم تعوضهم ب 3 4 5 صيام. لحديث عائشه لما كانت قالت كانك تظن ان هو مفطر لا يصوم، واحيانا تظن ان هو يصوم ولا يفطر. وهذه فقه انك انت لو احيانا ياتي عليك مثلا مرض منعك او انشغال، او اردت ان عندك يوم مهم لا تريد انك تصوم فيه، عندك اعمال فتعوض. وهذا ايضا سنه للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك، احيانا يسرد الصوم واحيانا يسرد الفطر في ذلك. ده لو في الصيام. طيب في حاله المرض والسفر هل كانوا يفعلون هكذا؟ طب انا يعني قلنا السفر له حاله، النبي صلى الله عليه وسلم كان قلنا السفر على خلاف من الفقهاء، الحنابلة يرون بأن السنة عدم الصوم في السفر، طبعا الظاهرية يرون وجوب الإفطار في السفر، لكن الحنابلة يرون أن السنة هو الإفطار، وهناك عكسهم يرون أن الإبراء الذمة أولى، وأن أراد أن يصوم هو الأفضل، الصوم أفضل، والشافعية يرون الصوم في السفر أفضل لمن مستطيع، والحق القول الوسط هو الأفضل، أيسره أفضله. يعني إيش؟ من كان الصوم في السفر يسيرا له فهو الأفضل في حقه، ومن كان الصوم في السفر عسيرا عليه فهو ليس الأفضل في حقه، وتختلف. وهذا اللي يبينه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وبعض الصحابة كانوا يصومون ويفطرون، وجاء الرجل كان لا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا. فيبقى الرأي الأفضل لو أنت شعرت أن صومك في السفر يسر لك تستطيع هو الأفضل في حقك، ولو شعرت بأنك صومك في السفر يغبي عليك وتقع وكذا وكذا، لا وليس الأفضل في حقك، والسنة أنك تفطر. والجمع هذا جيد، وإلا الحنابلة لو رأى الشيخ ابن باز لما ركب الطائرة كان باغر ساعة واحدة على المغرب وقال له ماتوا الماية، الحنابلة يرون بذلك. والرجل جاء أحد الشيخ يقول له شيخ خلاص، قال له أريد الماء السنة، قال له سنة طبعا الشيخ الأول طريق خير. فأقصد هذا مذهب الحنابلة والغير يرى والحق أن الأيسر هو أفضل بذلك. أما مسألة المرض فالمسألة على الاستطاعة، يعني برضو لا يشق على نفسه. السفر بيناها لأن فيها، لكن المرض ما نستطيع نقول لو كان مريضا ما يستطيع الصوم لا يسوء، لكن لو كان مريضا وهو يستطيع الصوم وكان حريصا على الصوم، يعني عنده يشعر بعض الناس هو من كثرة صومه يعني واستمراره لا يريد أن يقطع الصوم، يشعر لو قطع الصوم يعني فيه في شيء بالنسبة له، يعني ممكن يؤدي انه ممكن يترك كمان، ممكن انه يعني قلبيا يتأثر، فتلاقيه الحريص على الصوم حتى في المرض. هذا اتركه هو يعلم بحاله، مدام لا يضره الصوم يعني لا يقع في ضرر عليه فخلاص يصوم، مدام يستطيع ان يصوم وهو حتى في المرض. وإلا من كان مريضا فخلاص كتب له الأجر كما قال عليه السلام، من كان يعني من كان او من كان مسافرا أو مريضا كتب له أجر إقامته وصحته ما كان يفعله من عباده. نعم انتهينا الحمد لله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك. الدروس كما هي إن شاء الله. ما أدري الميعاد مناسب دوت بالنسبة لليوم، يعني سابعة كستر أو سبعة ولا إيش عندكم مناسبة؟ طيب على الأقل يعني عشان ننتهي. طيب. بارك الله فيكم، السلام عليكم. Thank you.